اقراها قد رقم هاي. قال المادة السادسة والخمسون. كم؟ السادسة والخمسون. يلا. قال بما أن البقاء أسهل من الابتداء فالذي لا يجوز ابتداء قد يجوز بقاء. نعم. مثال للشريك أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه الآخر، ولكن لا يجوز له أن يؤجر حصته لأحد شركائه إذا كانوا متعددين أو لشخص أجنبي. نعم. أما لو أجر أو لو أجر الدار جميعها على أنها له، ثم بعد إجراء عقد الإيجار ظهر مستحق لنصف تلك الدار وأثبت المستحق ملكيته بنصفها، لا تفسخ الإجارة في النصف الآخر وتكون صحيحة بقاء وإن لم تكن جائزة ابتداء. أكيد مسألتها موعدهم ليش عدم جواز تأجير الحصة المشاعة، لأنه بالإيجار لازم استلم المأجور، الحصة عندي ربع الدار ما أقدر أسلم المستأجر الربع، فالإجارة ما صح على تعليلهم. لكن لو أجرت لكل الدار وظهر مستحق لبعض، شنو مستحق؟ يعني ظهر قال أني أملك هاي نصبها مثلا، هذا المستحق وأبرز ما يثبت ملكيته وأخذ النصب، نفسخ احنا بالإجارة لكونها صارت؟ لا، لأن احنا بالابتداء أجرنا الدار كلها، فظهر أنه الإجارة ما صح إلا نصفها بالانتهاء مو ابتداء، فأنا ما صار أجرت ابتداء نصف الدار، وإنما لظهور مستحق صارت الإجارة على النصف فتبقى صحيحة. فالبقاء أسهل من الابتداء، يخبر في النهاية في البقاء ما لا يخبر في الابتداء، مثلا الشهود هذا شرط في البقاء، لكن لو تم عقد النكاح مثلا وحضر الشهود وماتوا الشهود ينفسخ العقيد؟ لا، ما ينفسخ، يعني يختفر في البقاء ما لا يختفر في الابتداء، إلا إذا كان الشرط هذا هو شرط في البقاء وفي الانتهاء شرط، مثلا كون أن المرأة تكون مسلمة وزوجها مسلم، فإذا هي هذا زوجها يعني هي صارت أسلمت وزوجها النصراني بقى على النصراني مين فسخ النكاح؟ نعم. طيب يا شيخ في مسألة المفقود زوجها ولا يجوز لها أن تتزوج لأنها متزوجة، فإذا تزوجت ثم ظهر وأجاز زواج نكاحهما، هنا يغتفر استمرارهما على النكاح ما لا يصح ابتداء لو أنه لا لا، هذه مسألة شلون تكون؟ هذا المفقود قلنا يعتبر حي استصحابا لكونه فارقنا وهو حي بالاستصحاب، هذا الاستصحاب العادي هذا، فإذا طلبت زوجة المفقود فسخ العقد هو واجب عليها، هي لها أن تطلب هذا بحجة المفقود، فبعد أن يقوم القاضي بالإجراءات يعلن عنه، فإذا لم يتبين له محل ينتظر أربعة، هاي علما على رأي المالكية، الحنفية ما يفسخ العقد إلا إذا مات أقران زوجها بأن يبلغ من العمر 90 سنة، يعني لو فقد وعمره 70 يبقى للتسعين 20 سنة، لازم تصبر 20 سنة يلا القاضي لطلبها ويصدر حكم باعتباره ميتا، فلما اعتبر حتى ولو على 90 أو على رأي المالكية 4 سنوات صدر القاضي قرارا باعتباره ميتا، مو يعني هذا حقيقة بالحكم نعتبر كأنه ميت، صدر هذا الحكم القاضي هو معتبر، فتعتد المرأة من حين صدور قرار القاضي، تعتد كملت عدتها، يجوز لها أن تتزوج لأن قرار القاضي اعتبره ميتا وهو قرار محترم وشرعي وجائز، فإذا أما أن تكون تزوجت أو ما تزوجت، فإذا لم تتزوج وجاء المفقود هي زوجته لأنه تبين حكم القاضي غير صحيح بشيء غير قابل للنقض، ويانا هي زوجها بشحمة ولحمة حضر، إذا قرار القاضي كان غير صحيح بيبطل وترجع زوجته. الحالة الثانية لا، الزوجة هي لأن قضت عدتها تزوجت وجاء زوجها الأول، شو نسوي هنا؟ تبين أن نكاح هذا الزوج الثاني غير صحيح، لأنه تزوج امرأة ذات زوج، فيستطيع الزوج أن يطلب فسخ، والقاضي يفسخ أيضا إذا طلب الزوج فسخ النكاح، ينفسخ النكاح وتعود هي إلى زوجها الأول بنفس عقدها الأول بعد أن تلتزم العدة من زوجها الثاني إذا كان قد دخل بها. هذا له، ويجوز له يقول ما رجعني هذا. فالفقهاء قالوا إذا تخلى عنها وراد من زوجها الثاني أن يضمن له المهر الذي أعطاه إياه يجوز له، وتبقى هي زوجة الثاني لأنها تزوجته بسبب شرعي وهو حكم القاضي المعتبر. هذا الذي ولا ينفسخ العقد. نعم. وبالنسبة إلى تنازل الأول لا يشترط عقد جديد للثاني لأنه ظهر أنه كان لا هو باقي هذا يعني. نعم باقي هذا. ولا ممكن تنطبق هذا القاعدة عليه، يجوز بقاء ما لا يجوز ابتداء. نعم لا لا مو هاي ما على هذا لا لأنه بس على الثاني ولها زوج فابتداء لا يجوز، لكن في هذه بقاء يجوز. لا لا ما تنطبق هذه عليها. قال كذلك لو نصب حاكم نائبا عنه في الحكم وهو غير مأذون بذلك فذلك النصب غير صحيح، والأحكام التي يحكم بها تكون غير معتبرة. ولكن إذا حكم ذلك النائب في شيء والحاكم الذي أنابه أجاز ذلك الحكم يصبح الحكم معتبرا وصحيحا، فالإنابة هنا جازت بقاء أيضا وإن لم تكن جائزة ابتداء. هذه المسألة الحقيقة لأنه قد يعترض عليها المبني على الباطل باطل أو المبني على الفاسد فاسد، وهو أيضا ذكر قاعدة أنه إذا كان يعني أبطل الشيء بطل ما في ظنه اللي مر علينا. هذه أظن يعني تأويلها يمكن نقول هو للمصلحة العامة، لأنه المالكية يعني قالوا لو كان الحاكم الذي عين ما مستوفي الشروط ونصب وحكم بين الناس هل أحكام نبطلها أم لا؟ قالوا لا، أحكام التي قضى بها نافذة، ولكن لا نبقي قاضي نبطل توليته. فهنا راعوا المصلحة أن هذا القاضي نعم كان يكون فاسقا أو أعمى أو شيء اللي شرطوها هم ما متوفر به الشروط، ولكن عين على هذا الأساس وباشر حكمه صدر أحكام. فالمالكية عندهم أحكام نافذة ولكن لا يستمر في الحكم في القضاء، هاي استثناء لمصلحة الناس. فهذا المثال القاضي ما مأذون أن ينيب عنه واحد، والقضاء يقبل التقييد من جهة الصلاحية ونوع الدعاوى إلى آخره. فإذا عين بشرط أنه لا يجوز له أن ينيب عنه غيره هذا الشرط معتبر وهذا قيد ضروري ويلتزم به. فإذا هو يعني أناب واحد مكان خلاف هذا الشرط يقتضي يعني هذا نقول هذا تعيين باطل لأنه ما يملك هذا التعيين. لكن قالوا إذا باشر هذا المأذون اللي عين القاضي وقر به ثم أجاز له فنمشي، هذا ما أظن ينطبق هذا هنا على البقاء وغير، وإنما يقتضي ما تقبل هذا إلا إذا قلنا رعاية لمصالح الناس، لأن الناس ما مطلوب منهم أن يجون يدققون شروط القاضي هذا تعين بالقضاء وكذا، هذا التكليف ما لا يستطاع. عامي يجي قاضي موجود وقاعد بهذا. فرعاية أنا أرجحها لهذه أنه للمصلحة العامة يمكن التجاوز عن هذا السيستم هذا، لكن هو ده يجعلها أنه للبقاء بإذنه، هو ما يملك شنو إذا لا هو ما يملك حاصل. يلا قال المادة 57 لا يتم التبرع إلا بالقبض إلا بقبض. هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف القائل لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، والله هاي أكو يعني واحد يشوف للحديث هذا تمام صحيح، مو بعض الأحناف الحقيقة يعني يحتجون بأحاديث غير صحيحة لأجل أن يقوون هذا، وهم في غنية عن ذلك يقدرون يطون بالتعاجيل عقلية. أما هذه هل اللفظ أنا أكلفكم شو منه واحد يعنى يطلع بالفهرس بالأحاديث أو هذا ما الشاملة لا بالقنوات هذا ما كل شيء الشاملة اليوم بالله إذا عدت نعم أقرأ. على أنه لو كانت الهبة تتم بدون القبض لأصبح الواهب حينئذ مجبرا على أداء شيء ليس بمجبر على أدائه، وذلك مخالف لروح التبرع، فالتبرع هو إعطاء الشيء غير الواهب. لا شوف هذا تعليل عقلي، هذا التعليل العقلي يمكن يعني تمام يقبل عيد عدد قال على أنه لو كانت الهبة تتم بدون القبض بس بالإيجاب والقبول يعني تتم دون قبض شي ترتب عليها لأصبح الواهب هذا اللي ترتب عليها وهو نتيجة غير مقبولة مما يشترط معها لأجل هذا أنه لا بد من القبض. اقرأ إيه ثم لا أصبح الواهب حينئذ مجبرا على أداء شيء ليس بمجبر مجبر عليه أن ينفذ بالتبرع، مع أن الأصل في التبرع هو يعني إحسان وما إلى ذلك. نعم طيب يا شيخ يخالف لكن هذا نعم هذا مقبول من حيث الجملة، لكن يمكن أن يرد عليه هو ما مجبور ابتداء، لكن الإنسان له أن يلزم نفسه بغير ملزم، هو يلتزم مو لما أنا أوجبت وهبتك هذا الشيء، وأعرف أن لما أقول وهبتك هذا الشيء وقلت لي أنت قبلت تم العقد، فأنا ما كنت مدى أجبر، أنا باختياري ألزمت نفسي بالتبرع بقولي وهبتك، فما هو إلزام هنا، وإنما ألزمه هو بما ألزم نفسه بالهبة. نتلاحظ بس هم ذا يقولون لا إذا اكتفينا بالإيجاب والقبول بمعنى ذلك ألزمناه بالتبرع، والتبرع هو إحسان وليس من طبيعة الإحسان أن يجبر صاحبه عليه، هذا من حيث الجملة يقبل لكن يمكن أن نعترض عليه بهذا الذي يقوله. نعم نقرأ. قد يعترض يا شيخ عليه بمسألة أنه قاسوها على البيع أنه ملزم، إذا تم عقد البيع أصبح ملزم. لا مو البيع معاوضة ابني، هنا قياس مع الفارق ولا يصح، يمكن الصح مسألة البيع والوقوف أن الحق بالإجارة أو بالبيع، هنا يصير تردد وكلام ربما يأتينا هذا، هنا البيع معاوضة، الهبة ما بيها معاوضة، وهبتك هذا الشيء خلاص من لن يحكي يعني العوض هو أجر عند الله، لا بالأمور الدنيوية الهبة هو تمليك الغير بدون عوض، البيع معاوضة، معاوضة شيء بشيء عين بعين، الإجارة معاوضة منفعة بثمن أو بهذا. الزقرة شوف تأويلهم قال ليس بمجرد أداء، وذلك مخالف لروح التبرع، فالتبرع روح التبرع شوف رجع روح التبرع يعني التبرع هو مجرد إحسان وما بيفرض الإلزام عليه. نعم فالتبرع هو إعطاء الشيء غير الواجب إعطاؤه ما واجب عليه يعني نعطي. نعم إحسانا من المعطي إحسان. نعم مثال ما على المحسنين من سبيل. نعم مثال لو وهب شخص مالا لآخر فما لم يقبضه بإذن الواهب لا يحق له أن يتصرف ما تمت الهبة نقصت إيجاب وقبول، والركن الثاني نجعل كأن القبض ركن ثاني من مقومات الهبة، مقومات الهبة إيجاب وقبول هذا كلام، الشيء الثاني شيء عمل فعلي وهو يقبض الموهوب له الموهوب، لكن هذا القبض نعم دلالة حصل المقبوض له بالإيجاب والقبول، لما أنا أوجبت قلت له هبتك هذا الشيء وانت قلت قبلت، هذا يتضمن إذني للموهوب له أن يقبضه دلالة، لكن مرت علينا الصريح يقدم على الدلالة، فإذا بعد ما قلت وهبتك هذا الشيء قلت قبلت ثم قلت لك لا تقبضه، هذا مو نقض للإيجاب، الإيجاب والقبول بقى لكن أنت ما لك حق تقبضه، لأنه متم متم في يعني كيان الهبة ما تمت بهذا المنع الصريح. اقرأ. قال فلا يجبر. والحاصل أن الهبة سواء كانت بلا عوض أو كانت بشرط العوض فتمامها موقوف على القبض، ولكن لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لا تتوقف على القبض، على القبض، ولزومها للورثة ناشئ عن وفاة المورث الذي له وحده حق الرجوع عن تبرعه. يعني واحد بيقول لك شو تقولون بالوصية؟ الوصية هي التبرع عادة، وإن كان ربما تكون مقابل الإحسان، لكن هي الغالب عليها التبرع، وهذا التبرع الوصية تم بموت الموسي دون اشتراط للقبض. بيجاوب علي هذا يقول لا أكو اختلاف بين الاثنين. اقرأ العبارة. والحاصل أن الهبة سواء كانت بلا عوض أو كانت بشرط العوض فتمامها موقوف على القبض، ولكن لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لا تتوقف على القبض. ما تتوقف على القبض لأن هي الطبيعة تمتن إلا بعد الموت، ولما يموت الشخص بعد ما نقدر نقول شنو يأذن أو ما يأذن، نقبل الإذن دلالة لما هو أوصى، بعد ما ننتظر التصريح، لأن مات الميت يقدر يصرح يقول لا أقبض، وما يقدرون ذولا يمنعوا الورثة لأن الاحترام لإرادة الميت، لأن الشرع أعطاه رخصة بأن يتصرف بثلث ماله، ما يقدرون يقولون أنت ما تم قبضك للموصى به في حياة الموصي، لا ما يقدرون يقول هذا، لأن هي ما تم أصلا الوصية إلا بعد ما يموت حتى ما يبقى أمل للرجوع. لكن ما نقدر نقول ننتظر أن يأذر له الموسي بالقبر لأن فات وقت الإذن الصريح لأن مات، وإنما نكتفي بالإذن الدلالة وهو مات مصرا على الوصية. طيب يا شيخ، التبرع هو عقد ليس ملزم، الدليل على ذلك أنه يستطيع أن يرجع عن هبته. نعم، قبل الجسم قبل القبر وبعد القبض لا يستطيع؟ لا ما يقدر، يصير لازم. نعم. قال المادة 58 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. لا على الرعية، الخطأ في الرعية. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة تصرف القاضي فيما له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة. لا هذا أدق وأشمل وأعم، بس هو اللي يقول مأخوذة منها. نعم. قبل أن ننتقل لأنه حتى القاعدة السابقة، القاعدة السابقة يمكن أن نستدل عليها بقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، ونجعله أصلا لهذه القاعدة ما على المحسنين من سبيل. لا لا لا أقرأ. أي أن تصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيا على المصلحة، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحا. والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولي. مثال ذلك إذا لم يوجد ولي للقتيل فالسلطان وليه. لا جو هنا تعريف قال والإيش والرعية. والرعية هنا هي عموم الناس. لا هو مو عموم، هاي القاعدة الحقيقة يعني مهمة جدا، ومجالاتها في العلاقات بين الأفراد وفي علاقات الحكم بين الخليفة وبين الرعية. ليش؟ لأن نطاقها هي ما دام هناك أكو صاحب ولاية وأكو ناس هو متولي عليهم فالقاعدة تنطبق عليهم، فهذه مجالها الخليفة وين هو شنو شغله هذا؟ رعاية مصالح عموم المسلمين عموما، فالرعية كلهم هذولا هم رعية نسميهم. القاضي ما دام سلطانه يمشي على نطاقه مثل على أهل صنعاء، فأهل صنعاء هم رعيته. المرة الحاضنة التي لها حق حضانة الطفل لها ولاية على هذا الطفل، على هذا الطفل. المتولي الوقف له ولاية على الوقف هذا. الوصي على الصغير ولي هو ولايته محصورة على مال الصغير ومال هذا. إذن التصرف على الرعية التصرف يعني مباشرة الولي أعمال معينة تتعلق بمن هم تحت ولايته، هذا التصرف منه يجب أن يلاحظ فيه تحقيق المصلحة لمن هم تحت ولايته. فالخليفة تصرف فيما يأمر ويأخذ وينهى ويعين موظفين، كل ما يدخل في تصرفات الخليفة يجب أن يكون المبعث الداعي الأساس المنظور إليه هو أن الخليفة قام بهذه التصرفات لمصلحة الناس. القاضي تصرفاته في من يعين وصي، في من يعين متولي الوقف إذا الواقف معين، في كذا كذا، كلها يجب أن يرد به تحقيق المصلحة لمن تتعلق به ولايتهم. الحاضنة كذلك، الوصي، الوصي على الصغير في الأموال، الولي الأب له ولاية على النفس وعلى المال على بنته، يجب أن يكون تصرفه في مصلحتها، يزوجها من الكفؤ ما يعب، وهكذا. فهاي القاعدة في الحقيقة مهمة جدا، يعني نطاقها في القانون الدستوري، في قانون الحكم، في كل من له ولاية، رئيس جامعة مثلا، هذا له ولاية على الجامعة وما يتعلق بها، يجب تصرفاته تكون في مصلحته، في من يعينه مدرس، في من يعينه معارف، في من يقبله من الطلاب، في أمر، في نهي، وهكذا. رئيس جمعية، رئيس حزب، هذا له ولاية على أفراد حزبه بأنه يطلع مظاهرة ما يطلع مظاهرة، كل تصرف، كل من له ولاية. الولاية ما هي؟ الولاية ستأتي له، الولاية الخاصة تقال هذا له سلطة شرعية على من تحت ولايته. هل من تحت ولايته قد يكون فرد، قد يكون جماعة، قد تكون عموم الناس، وهكذا. فتصرف هؤلاء الأولياء يجب أن يراد بها تحقيق مصلحة من هم تحت ولايته. فهذا أمر عظيم جدا يعني، والقاعدة هذه تستوعب كل هذه الجوانب. أقرأ الرعية كلكم راعين وكلكم ما أستطيع، يمكن ربما أقرأ الساعات. قال هي عموم الناس الذين، فهذا بعض جمل تكون قاصرة، فلما قال المقصود بالرعية عموم الناس، مو هي كل العموم، وإنما بعض ما تشملها هاي القاعدة. نعم. الذين هم تحت ولاية الولي، مثال ذلك إذا لم يوجد ولي للقتيل فالسلطان وليه، فكما أن له حقا بأن يقتص من القاتل له، بما أن له حقا بأن يقتص من القاتل له أن يقبل الدية بدلا عن القصاص، إلا أنه يشترط هنا ألا تقل الدية عن الدية الشرعية. هذه الحقيقة هو يعني مثال بجيب الآن السهلة، هذا في سلطة وكذا، لكن شنو وجه الاستدلال به؟ يقول تصرف على الرعية منوط بالمصلحة، فزي يجيب المثال إذا واحد قتل وما عند القتيل ولي، ما عنده ولي، يعني الولي من هو القتيل؟ هو اللي يرث، ما عنده، فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا صارت له ولاية على في استيفاء حق الآخرين بسبب القتيل، يقدر يأخذ الدية، يقدر يأخذ منهم القصاص، لكن ما يقدر يعفو عنه لأن العفو ليس في مصلحتهم. تقول الدية هنا لمن تذهب يا شيخ؟ نعم. الدية هنا لمن تذهب؟ هو الصغير دايج على أظن، مو قال الصغير؟ قال الذي لا ولي له. لا، قال الصغير لو ماكو ولي. قال فالسلطان مثال قبل، إذا لم يوجد ولي للقتيل. إيه؟ فالسلطان ولي. إيه، ما لأنه الوارث، إذا ما إلى هذا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإذا ما إلى وارث بيت المال يكون هو الوارث له، فما يقدر السلطان يعفو عن القاتل لأن لا مصلحة للمسلمين، كأن المسلمون كلهم صاروا لهم مرث عن طريق بيت المال، لكن يقدر يطلب القصاص لأن فيه زجر وفي منفع لهم، ويقدر يطلب الدية. نعم. كذلك القاضي لا تعتبر تصرفاته في الأمور العامة وأحكامه ما لم تكن مبنية على المصلحة. تمام. مثال لو أمر القاضي شخصا بأن يستهلك مالا من بيت المال أو مالا لشخص آخر فإذنه غير صحيح، حتى إن القاضي نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامنا إلى ما لا، مو من المصلحة، يصدر أمر القاضي نعم هو يقدر يصدر أمر لكن لازم يحقق مصلحة، أما ما به مصلحة يقول له روح خذ من الخزينة العامة مستغلا ولايته، ما يجوز هذا. نعم. كذلك لا يجوز للقاضي أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بمصلحتها أيضا. صح. كذلك لو نصب حاكم مخالفا شرط الواقف فراشا في مسجد، فكما أن أخذ الأجرة حرام على الفراش فالحاكم أيضا يكون على الفراش يمكن فراشا أو فراشا لا الفراش فراشا في مسجد، فكما أن أخذ الأجرة حرام على الفراش فالحاكم أيضا يكون ارتكب حرمة بنصبه. لا الفراش مدري هو فراش أخذ الأجرة بإذن شرعي من القاضي، أما أنه القاضي وتولى سلطته وعين هذا الفراش مخالفا شرط الواقف هو يتحمل مسؤولية. ممر عندنا وقاعدة قد يجوز للشخص يأخذ ويحرم على الآخر وقد يكون العكس، فهنا الفراش هذا تعين من قبل قاضي لا إثم عليه إذا تبين أن القاضي ما له صلاحية، هو الذي يتحمل الإثم ويتحمل التضمين. يلا. كذلك إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين، وذلك حسب منطوق المادة ذكرها، كما أنه ليس للوصي أن يقبل من مدين الصغير. هذه فد أمثلة على أن هؤلاء اللي يسألهم ولاية القاضي والوصي وذكرهم هذول كلهم لهم ولاية، ولاية ورعيتهم منه لو الصغير دوما الوقف، فإذا تصرفوا تصرفات ليس في مصلحتهم فهذه باطلة باطلة يتحملون هم أما إثمها أو يضمنوها إذا انكشف تصرفهم الباطل. كما أنه ليس للوصي أن يقبل من مدين الصغير حوالة حوالة ماله على شخص ما لم يكن حوالة ماله ماله على شخص ما لم يكن أملأ أي أغلق. أملأ يعني أجمع، مو الحوالة هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذا الصغير يعني له دين أي سبب كان من أبيه إلى هذا إلى أليف إلى شخص أليف، الوصي شو وقت يجوز لأن ينقل الدين من ذمة هذا المدين إلى شخص آخر؟ من المحال المحال عنه إلى المحال له، إذا كان المحال عليه أملى أغنى من الأول يصير، أما إذا يحول إلى واحد مفلس هاي يصير ما يصير لأنه ضرر ما راح يحصل. أي أغنى من المحيل، وإلا فقبوله لا حكم له عملا بالمادة. والحاصل يجب أن يكون تصرف السلطان والقاضي والولي والوصي والمتولي كلهم دول أولياء لهم ولاية على من تحت ولايتهم باختلافهم، ولاية الخليفة شيء، ولاية القاضي شيء، ولاية الوصي شيء، ولاية متولي الوقف شيء، كل واحد اللي عنده فرد ولاية فالسلطة على غيره، هذا الغير متنوع من الصغير من الحضانة من الحاضنة من كذا إلى آخره. والولي مقرونا بالمصلحة وإلا فهو غير صحيح ولا جائز. شوف هنا نقطة واحدة، لما دي يقول هذا غير صحيح وباطل شو يترتب عليه؟ إذا انكشف البطلان يجوز من له مصلحة أن يبطله يبطله بحيث يقدر يثبته، ومن هنا جاءت دعوة الحسبة، يعني إذا واحد مثلا عرف أن هذا القاضي أو هذا الأمير يتولى في خارج سلطته وفيها مضرة ما الوقف يهب إلى الآخرين يقدر يتدخل هنا حسبة لأنها يتعلق بها حق عام يتدخل فيها حسبة، أما إذا هذا صاحب الولاية يسوي أشياء مخالفة ما تقدر تثبتها عليها، مو كل شيء أنت ترتكبه مخالفا للشرع ويمكن أن ينكشف أمره لدى القاضي، ولذلك في الحديث النبوي الشريف إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أو بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو أو بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فهنا إذن أكو احتمال أن هناك أشياء مخالفة للشر باطلة كذا وتعبر وتذهب لكن لا يفلس صاحبها في الآخرة. أما إذا انكشفها في الدنيا فلا بد أن يمضي عليه الحكم الشرعي. نعم. قال المادة 59. نعم. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. يراد بالولاية هنا نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء أم أبى. هذا تعريف اصطلاحي والحقيقة يعني مهم. هذا هو الولاية تعرف تعريف من جملتها هذا. أو الولاية هي سلطة شرعية يعني يؤتاها الإنسان بحيث يمكنه أن يتصرف بناء عليها في الغير في نفس الغير أو في ماله. يعني ولاية هاي شرعية سلطة شرعية يعني مصدرها الشرع، فبموجبها أقدر أن يتصرف بمال الغير أو في نفس الغير حسب تنوع الولايات. فهاي الولاية لها أنواع، منها ولاية خاصة ومنها ولاية عامة. فزي يقول الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. نقرأ زين شلون بيبين. والمجالس النيابية تعتبر من الولاية العامة. لا قرأ سألنا أقول لك نشوف هذا مو عند الآن إجمال نشوف رأي يفسرها. قال والولي هو الذي يحق له التصرف في مال الغير بدون استحصال إذن برضاء صاحب المال. هذا أيضا تعريف للولي. يعني الحقيقة هو الولي من ولي أمر غيره، من ولي أمر غيره بحيث صارت له السلطة ليتصرف بشؤونه. يعني التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي متقارب تقريبا. نعم. وهذا بعكس الوكيل. فالوكيل وإن تصرف في ماله الوكيل يختلف عنه. الوكيل عنده ولاية فيما يتصرف به لكن تصرف بإذن صاحبه. هنا اختلفت الوكالة عن هذه الولاية اللي نتكلم عنها. الوكيل هذا له ولاية استمدها من الموكل، بينما هاي الولاية قد يكون ما يستمدها من الموكل. لأن الولاية في الحقيقة بهالتعريف هذه قد تكون يعني ولاية ذاتية أو قاصرة. شنو ولاية ذاتية أو قاصرة؟ هي سلطة الإنسان على نفسه وعلى ماله. هاي ولاية ذاتية أو ولاية قاصرة. من يملك هذه؟ يملكها كل إنسان بالغ عاقل رشيد، يعني عنده أهلية أداء كاملة. قلنا في بحث الأهلية، الأهلية هي صلاحية الإنسان لأن يكتسب الحق لنفسه أو يتحمله لغيره. هذه أهلية وجوب. أهلية الوجوب تبنى على الذمة المالية. الذمة مو إلا مالية، الذمة هي وصف شرعي، وصف اعتباري تخيلي. الشرع يثبت للإنسان منذ لحظة ولادته. من لحظة ولادته الشرع يثبت له هذا الوصف الذي يسمى ذمة، وبموجبه يكون لهذا الجنين وما بعد الجنين ما دام حي تكون له صلاحية وقدرة ومكنة بأن يكتسب الحقوق لنفسه ويتحمل الحقوق لغيره بناء على هذه الذمة التي يعطاها من قبل الشرع بمجرد ولادته حيا. وتبقى هذه الصلاحية المبنية على الذمة ملاصقة للإنسان سواء في يقظته أو في نومه، في حال جنته صار مجنون أو في حال عقله، في حال شيخوخ ما يبقى إلا بعد أن يموت. هذه نسميها إيش؟ أهلية وجوب. نسميها أهلية وجوب. أكو أهلية أداء. أهلية الأداء هي قدر زائد، هي صلاحية الإنسان في أن يتصرف في حقوقه هو اللي اكتسبها بناء على أهلية الوجوب. أنا صرت حصلت إرث جاني إرث من والدي لأن عندي بناء على أهلية وجوبي، فإذا قلت أقدر أتصرف بيها أبيعها وأهبها أنا إذن عندي أهلية أداء، إذا ما عندي هيك القدرة ما عندي أهلية أداء. فالطفل يمكن يجي له مال من أبوه يملكه ومالك لأن عنده أهلية وجوب، لكن ما عنده أهلية أداء ما يقدر يتصرف بها، لأن أهلية الأداء ما تبنى على الحياة على كون الإنسان حيا، وإنما تبنى على كون الإنسان بالغ عاقل رشيد. فما لم تتحقق بهذه الأشياء الثلاث، سن البلوغ مع العقل مع الرشد، الرشد هو قدرة الإنسان للتصرف بماله على مقتضى العقل والشرع، إذا كونت عندها الأشياء عند أهلية أداء كاملة. فمن له أهلية أداء كاملة تكون له ولاية تامة على نفسه وماله. هاي إذن أول ولاية هي ولاية الإنسان على نفسه وماله، وهذه الولاية مصدرها الشرع، يعطاه الإنسان من قبل الشرع إذا كان بالغا عاقلا رشيدا. هل لهذه الولاية قيد؟ لها قيد واحد فقط، هذا القيد الواحد هو عدم إضرار بالغير. أنا إلي ولاية على نفسي وإلي ولاية على مالي، بناء على هذه الولاية التي أعطاها الشرع لي أقدر أتصرف بملكي بمالي بكل ما أملكه، ما حد يقدر إلا إذا كان تصرفي يسبب ضررا للغير، لأن من حق الغير أن لا يضره أحد، فيجب أن يراعي هذا الإنسان الذي الله أعطى هذه الولاية على نفسه. هاي شو نسميها؟ ولاية ذاتية أو قاصرة، وهي تكون على الإنسان، تكون هذه للإنسان على نفسه وماله. الولاية الثانية هي ولاية ليست قاصرة وإنما متعدية، يعني ولاية الشخص على غيره. الولاية الأولى ولاية الإنسان على نفسه، الولاية الثانية ولاية الإنسان على غيره. قد أملك أن الولاية الذاتية على نفسي ومالي، لكن ما عندي ولاية متعدية، لأن الولاية المتعدية وإن كان مصدرها الشرع وإنما تكون للشخص إذا تيسر أو تكون سبب معين أقر الشرع أو قرر الشرع أنه إذا وجد هذا السبب للإنسان صارت له ولاية متعدية. مثال ذلك كون أنا ابن فلان وفلان أبوي، هذا للأب ولاية علي بسبب أنا، هو ولدني أنا صرت ولد إله، فالشرع أعطى لأبي ولاية متعدية على ابنه الصغير بسبب الولادة من مائه، هاي متعدية على نفسه. ولاية الأب في تزويج في تزويج بنته الصغيرة سببها أيضا الشر لأنها ولدت منه، هاي ولاية متعدية على النفس. أكو نوع ثاني ولاية متعدية على المال الغير، كولاية الأب على أموال ابن القاصر، عند ابن قاصر جاءه أرث من أمه من كذا إلى آخره، فهو ما يقدر يتصرف بي، من اللي يتصرف بي؟ من له الولاية وهو الأب. فالأب له ولاية متعدية على غيره، والغير هنا ابنه على ماله، ما ولاية على من؟ على ماله، يتصرف بها على ماله. فالولاية المتعدية هي التي يملكها الشخص بسبب شرعي، الشرع قال إذا وجد هذا السبب يكون لصاحب السبب ولاية على من تعلق به السبب، هاي ولاية متعدية، قد تكون على نفس الغير وقد تكون على مال الغير وقد تكون على نفسه وماله، كولاية الأب على البنت وعلى ماله. الولايات المجموعها في الحقيقة هي مصدرها الشرع، ولولا الشرع يعني لما كان الإنسان ولاية، لأن الولاية بالحقيقة حق يعني، لولا ذلك ما كان إلى شيء. فمصدر الولايات هو الشرع، والشرع أعطى الولاية لتحقيق غرض معين ولتسهيل الأمر على الإنسان للقيام بما أوجبه الله عليه من معاني العبادة. هذه مختصر الولاية. لكن هو ده يقول هنا الولاية الخاصة مقدمة على من؟ الولاية العامة. الولاية الخاصة شخص متولي وقف، القاضي عينني أو الواقف عين، يعني قال لي أنت تصير متولي الوقف. القاضي له ولاية على الوقف أم لا؟ له ولاية عامة مع الوقف، هو أنه إذا ما كل وقف إلى ولي عين متولي، عين متولي إلى ولاية عامة أيضا على الوقف من جهة يراقب المتولي، إذا خان ولايته يقدر يعزله. لكن هل يستطيع القاضي أن يؤجر مال الوقف أو يستبدل مال الوقف مع وجود متولي الوقف اللي هو عينه؟ ها، القاضي عين متولي الوقف لأن الواقف ما عين متولي، هو عينه. هل يجوز للقاضي أن يؤجر مال الوقف أو يستبدله بغيره مع وجود متولي الوقف الذي هو عينه ولا يزال هو مخلص ومقتدر؟ يقدر أو ما يقدر؟ لا يقدر. ليش؟ من اللي يقدر؟ المتولي، لأن له ولاية خاصة. ولاية القاضي ولاية عامة. هنا الحقيقة كلامه يعني متى يفهم جيدا ليش الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة ويكون لها الحكم والاعتبار. يعني كما ذكرت ولي القتيل موجود، قتيل عنده إذن زين، السلطان أو نائبه القاضي له ولاية عامة، نفسه مو القاضي، السلطان نفسه الخليفة إلى ولاية عامة. لكن هل يقدر الخليفة صاحب السلطان أن يعفي عن القاتل؟ ما يقدر. ابن القاتل، ابن القتيل أقول، عاقل رشيد، يقدر لو ما يقدر؟ يقدر. التعليل هذا إلى ولاية خاصة، ذاك الخليفة إلى ولاية عامة. القاضي عين وصي على الصغير، والوصي صارت له ولاية على مال الصغير بناء على تولية القاضي له. لكن هذا القاضي الذي عين الوصي ما يقدر هو يتصرف بمال الصغير، بينما الوصي اللي عينه يقدر يتصرف في حدود ولايته ومصلحة الصغير. لماذا يقولون هذا ولايته خاصة وهذا ولايته عامة؟ وصاحب الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة. زين، نريد نتلمس هذا الحقيقة. هذه المسألة يعني يذكرها الفقهاء، وفكرت فيها يعني طويلا، تعليلاتهم يعني ما رأيتها تكفي اللي تبين لي العلة ليش تصير هنا. لأن الولاية الخاصة والعامة ليست واردة على محل واحد، فعندما لم ترد الاثنتان على محل واحد اختلف الحكم. شلون غير متواردتين على محل واحد؟ القاضي ولاية عامة، الولاية العامة ليس منها أن يتصرف في مال من يستطيع أن يولي أشخاص عليهم. يعني ليس من صلاحية القاضي أنه يباشر أعمال الوقف، صلاحيته هو أن يراقب المتولين، يعين المتولين إذا ما موجودين، هاي مراقبة عامة إلى صحيح. بس كيف أنه إذا ما كان متولي يقدر عليها؟ أقول هو يتولى مسؤولية الوقف، عند ذلك تصير صلاحية المتولي، وهذا أقرب من شيء. السلطان ولي من لا سلطان له، السلطان ولي من لا ولي له، يزوج السلطان المرأة التي لا ولي لها، لأن عنده ولاية عامة، هو عنده ولاية عامة يعين متولي الوقف. فلما ماكو متولي وقف إلى أن يعين متولي وقف، الصين لفد ولاية خاصة تتمثل في التصرف الوقف، فيباشر هذه التصرفات بناء على هذه الولاية الخاصة التي جاءته إضافة إلى ولاية العامة. فتبقى الولاية الخاصة أقوى لأنها تختص بشخص وبشيء معين يحاسب عليها، فتكون أقوى. الولاية العامة بنفسها ليس لها هذا الحساب، وإنما حسابها ومسؤوليتها هي المراقبة وتعيين الأولياء، وليس من صلاحيتها هي مباشرة التصرفات المتعلقة بهذا المولى عليه، إلا إذا ملكها عند فراغ الولاية. فلما تفرق هذه الولاية القاضي يتولاها، فيصير عنده ولاية خاصة يباشرها. فهذا هو التعديل الذي رأيته مقنعا في هذه المسألة، ولماذا تكون الولاية الخاصة أقوى؟ لأن هو مولى لهذا الشيء، القاضي ما مولى لأجل يباشر فعلا أمور الوقف، ليس من شغله هذا. المتولي من شغله وعمله أن يباشر التصرفات المتعلقة بالوقف بناء على السلطة التي يأخذها من الواقف، أو بناء على السلطة لينتهيها القاضي، لكن ليس من شؤون القاضي. يعني الخليفة ما عين القاضي قال له عينتك لأجل دير وقف فلان ابن فلان وقف فلان، لا، ما معين لهذا، معين لهذا ما معين، معين لفض المنازعات، ومن جملتها ملاحظة الوقوف وتولية المتولين إذا ما كان لهم ولاية أو عدلهم. ليس من وظائفه أن يديرها، وإنما تصير لهيج سلطة إدارتها عند شغور الوقف، ما إلى ولاية، إلى أن يتعين يقدر هو يباشر. لاحظتوا هذا؟ على كل حال أقرأ سأشوف جاية هذا. في مسألة الولاية، إذا تعارضت الولاية الخاصة مع الولاية العامة، الولاية الخاصة، طيب مثلا لو أن ولي الأمر أمر أحد الأشخاص بالذهاب للجهاد أصبحت لازمة له، وأبو هذا الشخص أمره أن لا يذهب بحكم أنه له ولاية خاصة مباشرة عليه، لا يطيل. دخلت مصلحة، دخلنا في المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. المصلحة العامة من يتولاها؟ من يراعيها؟ من يأمر بها؟ هو الخليفة أو السلطان. هنا هذه صار علي واجب أن يحقق المصلحة العامة، فأي مصلحة قدامه يكنسها، ولو مصلحة خاصة، مصلحة أب، مصلحة كذا، في النفير العام ما يلتفت لهذا. لتلاحظ هنا مو مال ولاية، هنا مال تزاحم مصالح. عندنا عند التزاحم المصالح ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وترجيحها وتنفيذها وتنحية المصلحة الخاصة عن طريقها. أقرأ. قال: هذا والولاية الخاصة إما أن تكون ولاية في النكاح والمال والولي في ذلك، والولي في ذلك الجد. هو طبعا يعني الولاية عادة تكون أما على نفس الغير، غير محدد معين، وعلى ماله. فإذا كانت على النفس يعني تكون للأب وللجد وكذا، قد تكون للنفس، النفس والمال كولاية الأب. ولاية الأب له ولاية على نفس ولد الصغير وعلى ماله أيضا. نعم، ويختلفون في الحقيقة الولايات وترتيبها. هذه يمكن يذكر الحنفية عند مقراس في تعريف الولي، هنا تعريف اختصرت تعريف الولي ومن له سلطان أو من له ولاية على غيره، على المال قصر، على غيره أو على غيره يعني على مال الغير أو على نفسه. يعني لأنه قصر هنا في التعريف على المال فقط مش على النفس. ماذا يحكي وده يقول الولاية على الغير ابني، قد تكون ولاية على نفس الغير، وقد تكون ولاية فقط على مال الغير، وقد تكون ولاية على الاثنتين، على نفس الغير وعلى مال الغير. لتلاحظ فالأب مثلا له ولاية على نفس الغير، على نفس بنته وعلى نفس مالها. الوصي المختار اللي الأب يعينه بعد موته تكون ولايته على المال فقط، لأن البنت هذه وليها على نفسها للعصابات مال التزويج. شنو سؤالك؟ السؤال على أنه صاحب الكتاب أو الشارع الولي هو الذي يحق له التصرف في مال الغير، ما ذكر النفس. لا ذكر نوع من نامه، مو شرط هذا. الولي والتصرف يتكلم بأن معاملات مالية هذه، والمعاملات المالية تتعلق بالأموال طبعا. إيه؟ لكن بعضنا نجيب استطرادا ويقول ولاية على النفس أيضا، أو إحنا نتكلم استطرادا. شلون ذا نتكلم استطرادا؟ إحنا كلامنا معاملات مالية. نعم. أو أبو الجد، وإما أن تكون في النكاح فقط. شو هو ذا يقول في النكاح يعني بالتزويج؟ ليش استطرد هنا؟ يعني ولاية تكون أما على المال فقط، وأما على النفس فقط، وأما على الاثنتين. إيه؟ وإما أن تكون ولاية. قال وفي النكاح فقط، أو وإما أن تكون في النكاح فقط أو في المال فقط. نكاح يعني التزويج يقصد. نعم. نعم. إيه؟ فالولي في النكاح فقط جميع العصبات. إيه عصبات هذولا. هذا مو قضية مسألة يرث أو ما يرث وكذا. يعني قد لا يرث لكن له حق هو يزوج كالأخ مثلا، ما يرث مع وجود الابن مثلا. نعم. إيه؟ والأم. إيه؟ وذوي الأرحام. إيه؟ شيخ ايش معنى هذه؟ هنا عند الحنفية يجوز، يعني مو مقصورة مسألة ولاية التزويج على العصبات. إذا ماكو عصبة يجوز الخال للبنية يزوجها، خال للبنية، الخال مو عصبات، يجوز أن يزوجها. عرفت؟ الأم يجوز تزوج بنتها إذا ماكو عصبات، يعني لاكو العصبات هم الرجال الذكور الأبناء الفروع أو من الأصول، الابن، الجد، الاب، العم، وهكذا. كيف الام اذا ماكو عصبات؟ اقول لك السلطه. شنو السلطه؟ انا ولي من لا ولي له، القاضي. القاضي مو هي عندها وليه؟ الحنفيه يقولون هاي وليها، هاي وليها، هاي الام وليها. ما يوافقهم الحنفيه، غير الحنفيه يقولون لا، العصبات ذكور. بس عائشه رضي الله عنها ما كانت تنكح بنفسها، كانت تولي غيرها في نكاح اقاربها. ماكو إيش ما أعرف هذا. إذا كان هيك تفعل، هذا كان لابد أنها لسبب ما، أخاف من رقيقاتها وكذا. لا الحديث ثبت أنها لم تكن تنكح من النساء، كانت تولي الرجال، تجعل الرجال أخاف يوكلوها، يريدون في أن تزوج. يعني يوكل، شلون أنت توكل واحد يزوج قريبتك أو يزوجك لك؟ تقبل واحد يتزوج يوكل توكل صفان زوجات؟ هاي معناها توكيل. وذوي الأرحام. وين هو صفان هذا؟ راح التغسل يشوف شحال يرجع. قال والولي في المال فقط. أبدأ يجيب أمثلة من الولي بالمال فقط. أولا أبو الصغير. شوف هذا هنا ترتيب، هذا ترتيب الحنفية. المال الولي على المال مال الصغير أو على مال المجنون، على كل واحد قاصر يعني ما عنده أهلية أداء، اللي ما عنده أهلية أداء الصغير، المجنون، المعتوه، هذا ما عنده أهلية أداء كاملة، فعليه ولي يتولى عليه أمره بتعليم القام. من هم هذا؟ اقرأ. أولاً أبو الصغير. أبو الصغير ويلحق به المجنون وما إلى ذلك، وبرا إذا ما عنده أب. ثانيا الوصي الذي اختاره أبوه. الأبو هذا يسمى الوصي المختار. الأب قبل ما يموت قال وأنا جعلت فلان وصي على أموال ابني. نعم. ونصبه في حال حياته. إيه؟ إذا مات أبوه. إيه؟ ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات. شوف هذا لازم الحنفية يهتمون بهالمسألة. الوصل الأول للأب. الأب إذا مات وأوصل واحد، الوصل اللي يختار الأب هو يصير الوصل على الصغير، درجة تلي الأب، غيرهم لا، كما سيأتينا يجعلون الجد مو الوصل ماله، اختلف. نعم، إذا الوصل مختار هم مات هم صواحد، هذا الوصل الثاني أيضا مقدم على غيره على الجد. اقرأ وصح مقدم على يعني إذا اقرأ هو الموجود رابعا جده الصحيح. الجد الصحيح لا موقف على الثانية. قال ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته. إيه اثنين صار كم وصيه؟ نعم. الوصي الأول برا، الثاني أظن الثالث صار ثلاثة وصية. الوصي الثاني لا، الوصي الثاني الأول أبو الصغير، الثاني الوصي الذي لا أبو الصغير هذا ولايته ابني، هذا الأصل هذا. وبرا الأب من يجي؟ الوصي الذي اختاره أبوه. هذا أول وصي. ثم الوصي الذي نصبه الوصي المختار. المختار هذا وصي ثاني. الجد الصحيح. وصيا يعني. إذا الحنفية يشعدهم الترتيب، الأب إذا الأب ماكو نشوف وصى واحد لما وصى، إذا وصى قال هذا يسمى وصي مختار، هذا يصير إلى حق الوصاية على أموال الصغير. الوصي المختار الأولي إذا اختار واحد قال من أموت يصير فلان يصير مكانه تقبل، فالوصي الثاني مقدم على الجد، على الجد الصغير. نعم هذا فقط في الأموال، أما في النكاح ذكرها هسه على الأموال بدنا نحكي. قال رابعا جده الصحيح أي أبو جد أبي الصحيح أبو الأب، فالاعتبار يعني يجعلون الجد أبو الأم جد فاسد، والجد أبو الأب جد صحيح، تسمية يعني ما أدري وش فاسد وصحيح يعني. مو هذا على الميراث دكتور؟ إيه على الميراث هم صحيح هم، لأن الجد اللي يرث من الأجداد هو الذي يأتي من الآباء، مو يجي ويا الأم، جعله فاسد يعني ما يرث. نعم. قال خامسا الوصي الذي اختاره الجد. الجد. ونصبه في حال حياته. في حياته. نعم. وسادسا الوصي الذي نصبه. أما اللي نصب الجد. هذا. نعم. بعدهم بعد الأب والجد والأوصياء نقرأ. قال إلى هنا قال كما هو مذكور في المادة وولاية الوقف. لا بعدها إذا ما كذوا الأوصياء انقطعوا كلهم تروح الوصاية عاد إلى القاضي. أي نعم هو ماذا؟ غير الحنفية عندهم غير شيء ذكر بذاهب. لا لم يذكر شيء. نعم. قال وولاية الوقف هي من هذا القبيل. ولاية خاصة أيضا. ولاية خاصة ليش ولاية خاصة؟ لأن تتعلق بشيء محدد ومعين ومراعى بها أنه يتولى هذا الولي أو الوصي كل ما يتعلق بشؤونه، اختصاص هنا فيها. القاضي ما عنده شيء، أن النظر العام في عدة أشياء. نعم. مثال ذلك لو آجر القاضي عقارا للوقف بماله من الولاية العامة على الوقف، وآجر متولي الوقف ذلك العقار نفسه، يكون إيجار المتولي صحيحا ولا يعتبر إيجار القاضي، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. إذن هو متولي الوقف هو عين حصرا في إدارة شؤون الوقف، ليس من اختصاص القاضي ابتداء وحصرا هو إدارة شؤون الوقف، وإنما له ولاية عمومية على كل الأشياء من حيث المراقبة العامة، يعني المراقبة العامة في من يتولى هذه الأشياء، شلون يتولاها، شنو شروطها بقيت، يعني هذا هو فقط ولايته. لما ماكو متولي يقول هو يباشرها مو بناء على ولاية العامة، وإنما صارت له ولاية خاصة بدأ يباشر هذا الشيء. نعم. قال مثال كذلك لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب إذا كان أمين وليس فيه شيء، ما لحق عزله، هذا تعسف يسمى. اللهم إلا إذا احتال أو قال هذا خائن أو كما قلت لكم، لأنه الأحكام الشرعية لها مظاهر يمكن أن تكون تحت قضاء القاضي، إذا كانت مخالفة للشرع يبطلها، إذا استطاع، إذا كان هاي المسألة من طبيعتها يمكن أن ينظرها القاضي، أما إذا ما يمكن ينظرها القاضي فيبقى يقال هذه مثلا حرام ديانة، يعني بالقضاء ما تقدر تثبتها لكن تبقى حرمتها بحكم الدين والحساب في الآخرة. ف فالقاضي له الولاية على الأشياء التي يمكن أن تثبت أمامه ويسدد بها أحكام. الحسد هذا حرام، إرادة المضارة، إرجاع المطلق زوجته المطلقة طلاق رجعي، هاي رخصة له، له حق، لكن هذا الحق يعني أعطيه من قبل الشر ليتدارك ما كان قد يكون قد استعجل فيه بتطليق زوجته. فإذا قصد غير هذا المقصد يريد من تقترب من عدتها يرجعها، مو لأجل إصلاح ما فاته، لأجل أن يطول عدتها ويزيد من إساءتها، هذا حرام. لا تتخذوا آياتي هزوا، الله سمى لي سوي شيء، لكن ما تقدر تثبت أنت بالقاضي تقول له يا قاضي هذا متى يستعمل حق الرجعة للغرض الذي شرع من أجله، داري لي أذى المرأة، يقول لك ما أقدر أثبت، أي أمر غيبي راجع لنيته وقصده، معكم على رقم كذا، أي يترك إلى هاي ديانة وقضاء، واجب دياني واجب قضائي، يجوز قضاء لا يجوز ديانة، وهكذا القاضي يحكم بالظاهر، نحن نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر. وحديث رسول الله صريح حتى ينجوز، يعني أن أقضي لأحدكم بحق أخيه، يعني حسب الظاهر لا يأخذه، فإنما أقضي له بشيء من نار أو كما جاء في الحديث الشريف. فيجب أن نفرق بين الاثنين. فقد يقول واحد إذا كان أشياء ما يمكن إثباتها فشل الفائدة من تشريعها؟ لا فائدة بالنسبة للمسلم، لأن يوجد حساب أخروي، حساب أخروي. فقد ما يريد المسلم يفلت من يتخلص من العقاب، يقدر يخادع كذا، ما ممكن هذا يحتاج، نعم يقدر هذا، لكن في الآخر شلون؟ ما يقدر. فإذا كان عنده إيمان يرجع يبطل، يشوف الحرام قدامه يقدر يأخذه ما يأخذه، مو عاجز، قادر، بس يمد إيده عليه. لكن بالآخر شو يسوي؟ شلون؟ يخادعون الله وخادعهم، ما يقدر هذا. هاي فائدتها. القوانين الوضعية بها فقط عقاب دنيوي، فإذا قدر يفلت منها الإنسان خلاص ما عنده شيء بعد، ما عنده شيء. المسلم لا، المسلم حتى لو القوانين الوضعية تجوز لك أن تأخذ مال الغير، لكن بالشرع ما يجوز، ما يجوز لك أن تحتج بهذا القانون الوضعي. وهذا حصل فعلا في العراق في زمن عبد الكريم قاسم، صدر تعديل لقانون الأحوال الشخصية وجعل حصة الأنثى والذكر متساوين، ابن وبنت سواء، وصدر هذا نفذ. فبعض الناس يعني أخذ هذا احتج به، مال شخص عن ابنية وبنت قاسموها، حصة البنت أقل حصة الابن. بعضهم استغل هذا بحجة أن هذا ولي الأمر وهو صدرها، حجة باطلة، لأن ولي الأمر لا يملك تعطيل أحكام الشرع أو نسخها أو كذا، اللي يحتاج تأجيب هذا، فما يجوز تحتاج أنت بباطل هذا. زين، فلهذا بيهم ما أخذها، فعلا ما أخذها، وأعطاها للبنت النصف وهي رضت، وبيهم ما قسم الميراث أصلا، لأنه مو من شرط الميراث يعني يزول حقك في الميراث إذا أخرت، لا يبقى متسلسل كأرض كمدري شنو، مات صاحب الوارث ومات عن شخص، تصير فرد مناسقة طويلة. فشاهد من ذلك الأشياء التي لا تجوز شرعا تبقى لا تجوز شرعا، وإن جاء من القوانين الوضعية ما يحلها. قانون مثلا البدن العراقي يجوز الفائدة إلى حدود 7%، فما جاز عن ما زاد عن 7% ما له حق. يعني اللي يسوي فشي زين يعني الرعاية للمدين، قال إذا اتفق واحد مع هذا أن الفائدة 110%، القاضي ما يحكم إلا 107% فقط، أقصى حد 107%. الشرع ما يترد هذا التعديل، الشرع عند 1% 1 بالألف ربا لا يجوز، تحد إلى آخره. فالمسلم هو يقيد نفسه بالأحكام الشرعية ويعرف بأنه إذا استطاع أن يتفلت من المؤاخذة من المسؤولية يقدر مو ما يقدر، لكن ما يقدر في الآخرة. هذا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، هذا ما ممكن. هاي المسألة. فاللي يريد يعني يحاول تطبيق القوانين ورعايتها، قوي معالي الإيمان في النفوس. مع ضعف الإيمان تبقى الغرائز الإنسانية مثل الوحوش تأكل. إذا لك تلجمها، ما يلجمها منطق، شنو منطق؟ تلجم الأسد شنو تقول لي أسد بتأكل؟ الغرائز أسود، ما يلجمها إلا الإيمان. خلص. يلا يا عم. بس عفوا حتى لأنه على ديانة، لأن هاي مسألة قوية دكتور. مسألة ديانة وقضاء. أنا واحد يعني ديانة. لا عفوا بس سؤالي أنا فاهم. لا على المعنى ديانة يقولون بعضهم هيش عبارات، هذا جائز حرام ديانة ولا قضاء. يعني شنو ديانة في المسؤولية الأخروية. نعم. قضاء ما تقدر هذا أنت تلزم. نعم. ما يلزمه بالدين. لأن القاضي يحكم بالظاهر وبالمسائل الإثبات. ما تقدر تثبت. وضربت لكم مثل ما الحسد. الحسد الله نزل سورة كاملة به. مو سورة هذا قل أعوذ برب الفلق. لكن القاضي تقدر تقول والله هذا بدأ يحسدني. سؤالي أي مثلا واحد اعترف أمام اثنين جالس اثنين قال والله العظيم إلا أظل أرجعها وأدمرها تدمير المرأة، وشهد عليه اثنين أمام القاضي أنه أرجعها للإعضال، شهد عليه خمسة ستة. لا واحد هذا من الضرر ما يخالف. هنا أكو تفريق للضرر. فإذا استطاعت المرأة أن تثبت أنه صدر منه إضرار لها القاضي يحكم به. هذا نعم. كأن يقر الإقرار من وسائل الإثبات، كأن يفعل فد فعل معين يعني وشهود يشهدون إلى، كأن يعتدي على بالضرب المضرع ما إلى آخره. يعني قضية إثبات. ثبت يقبل القاضي. ما يقدر يثبت ما يقدر يثبت، لكن هي أكو أشياء بطبيعتها صعب إثباتها. كالذي يريد يضر الآخر يثبت لي هذا بنيته الظاهر ما له نبي هذا، لكن نيته هو الإضرار. فلما نيته هو الإضرار والقاضي ما يقدر يحكم للمرأة بهذا الضرر أو المضرور، ما يقدر يحكم القاضي بالإضرار الذي وقع عليه، في الآخرة يحاسب عليه. قال كذلك لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم تظهر عليه خيانة، لأن ولاية الواقف على الوقف ولاية خاصة وهي أقوى من ولاية القاضي كذلك، وهي يعني ولاية خاصة لأن صدرت ممن يملكها ولشيء محدد، وجعلت المتولي مسؤول عليه مسؤولية مباشرة. هذه المعاني لا يملكها القاضي، لم يعينه المتولي، وليس هو مكلف على وجه التخصيص بولاية هذا الوقف، وليس محاسبا على هذا التصرف، لكن إلا ولاية عامة لأنه ليست مقصورة على هذه. فمن الطبيعي الولاية الخاصة تقدم على هذه الولاية العامة. يعني مثال ذلك أجيب هذا، يعني هذا القاضي هو موجود. هذا الآن الأحزاب أو الجمعيات أو ما إلى ذلك، يعني إلها حسب تعاليمها تكون إلها فرد ولاية على فروعها أو على أفرادها، ولاية عامة. لكن الولاية الخاصة للفرع نفسه أو للهيئة نفسها، فهذا المتولي على هذه الهيئة وهذا الفرع عمله وتصرفه مقدم على الولاية العامة لهيئة الجمعية ولهيئة الحزب. قال وهي كذلك لا يحق للقاضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي نصب عليه وصي نصب عليه وصي وهكذا، نعم. ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي. والحاصل أنه إذا وجدت الولاية الخاصة في شيء لا تأثير للولاية العامة. إذا ماكو ولاية خاصة جابوا الولاية العامة لأن صارت له ولاية خاصة في هذه الحالة فيتصرف بها، مو ده يتصرف بالولاية العامة. الولاية العامة أعطته ولاية خاصة في هذا الظرف فتصرفها، وليس ويتصرف الآن بإيجار الوقوف بإيجار كذا لكونه عنده ولاية عامة. لا، ولاية العامة أنتجت أعطت له في هالحالة ولاية خاصة لهذا الشيء بهذه الظروف وبهذا التوقيت فقط. نعم. والحاصل أنه إذا وجدت الولاية الخاصة في شيء لا تأثير للولاية العامة ولا عمل لصاحبها، وإن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص غير نافذ. مستثنيات هذه القاعدة. شوفوا لما يقول غير نافذ حقيقة كما قلت لكم غير نافذ مو في الواقع، بالواقع يتنفذ، لكن هو غير نافذ يعتبر حكم الباطل يحاسب عليه أمام الله تعالى. الخليفة يعين أقاربه، يعين واحد مو كفو، يعود كذا، ماشي هذا، يقول لك أنا أقدر المصلحة، تمام، له تقدير المصلحة، المصلحة يعني مو لها تقدير مادي محسوس، لها مبررات كثيرة، وإلا يقيد الخليفة، لكن هي موكولة لنيته، ولذلك في حديث الهجرة، من كانت هجرته لله ومو هيجي فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، هاي بحسب نيته. واحد يهاجر كان لنا، واحد هاجر لأن كان يحب مرأة ها وراحت لحقها هو بينه وبين الله. طيب يا شيخ، لو وجد نص ينص على أنه للقاضي أن يتصرف في مال الوقف، وإن وجد إيش ولي الوقف، هل يعمل لا يجوز هذا. هذا صار له يعني ولاية خاصة وولاية عامة. القاضي في الأصل هو ليست له ولاية خاصة على شنو، على شيء معين أو على شخص معين أو على فعل معين، ليست هذه وظيفته. وظيفته يفض المنازعات ويراقب الأولياء أو ما إلى ذلك، ليس منها إلى هذا إلى ولاية خاصة. لكن القاضي تصير له ولاية خاصة في بعض الظروف، في بعض الحالات كما موجودة، يعني من لا ولي له فالسلطان ولي أو نائبة، طبعا القاضي متولي الوقف صار شاغر، فإلى أن يتعين هو يقدر يتصرف، يدخل يتقدم ومو يتركها، ما يصير يختار واحد، يصير له ولاية خاصة إضافة لولايته العامة. أما إذا ما تصير له ولاية خاصة لعدم وجود المبرر فيبقى فقط عند ولاية عامة، فصاحب الولاية الخاصة هو المقدم، لأن هو المسؤول مباشرة عن هذا الشيء دون غيره. أبو المسؤولية العامة يسأل إذا قصر في النظر العام أو إذا باشر تصرفات خاصة بناء على الولاية العامة كتعيين موظفين أو متولين غير صالحين. لكن القاضي يشف له ولاية على ولي الوقف. نعم. له ولاية على ولي الوقف. ولاية المراقبة إني، مو ولاية يتصرف بالوقف. مباشرة. يعني يبيع الوقف، يستبدل أجرة، هذا المتولي. لكن المتولي خاين، شو يسوي؟ يعزله، يجيب متولي غيره. إذا عزله، مو هو من يعزله لازم يخلي متولي حالا، ما يخليه شاغر، يخليه مؤقت. فأفرض تأخر المتولي. والوقف صار يعني نهب أو صار بي شيء، القاضي ما عنده ولاية خاصة، لكن الآن صارت له ولاية خاصة، ما إلى متوجه يخاصم ويدافع وما إلى ذلك. لكن لو موجود متوجه هذا شغل المتوجه، فإذا قصر المتوجه بهالشيء وعرف القاضي يعزه ويجيب واحد يقف ويقدر يراعي مصالح الوقف. نعم. مستثنيات هذه القاعدة. إيه؟ ولهذه القاعدة مستثنى، وهو إذا كان الصبي ولي القتيل فوصيه وإن كان له حق الصلح عن القصاص بمال لا يكون أقل من الدية الشرعية، فليس له قصاص القاتل أو إعفاؤه من القصاص، مع أن القاضي له حق القصاص بما له من الولاية العامة. والله هذا الحقيقة يعني ما محل نظر فيه، ما لي شون دجيب مسألة القصاص، يعني رأي الأحناف القصاص أولا هم عندهم القصاص من القاتل هو هذا حق أولياء القتيل، ما لهم حق يطلبون الدية بدل القصاص، خلافا للمذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى يعني تقول ولي القتيل مخير إن شاء طلب القصاص من القاتل، وإن شاء طلب الدية، وإن شاء طلب العفو. العفو هذا الحنفي أيضا يقولون به، لكن يخالفون بقيتهم يقولون ليس لأولياء القتيل إلا طلب القصاص، ويترتب عليه لو مات القاتل بعد جريمته خلص أولياء القتيل ما عندهم شيء، بعد قوموا يقتلوا هو ميت، ما يقدرون يطلبون الدية، ما لهم حق الدية، لهم حق واحد القصاص. أما الدية فهذا يملكونه بالصلح بالمصالحة، هو والقاضي، هو والقاتل يتفقون بيناتهم على الدية أو على أكثر من الدية أو على أقل من الدية. ولذلك إذا القاتل أنا قال ما أصالح ما أطلب دية أقتلوني، ما يقدرون يجبروه، لكن أصحاب مذاهب أخرى لا يجبروه، يقول ما أريد نقتلك، أريد نقتلك الدية من مالك. فهذا خلافهم. زين، قالوا فإذا كان القتيل ما عند صغار موجودين، زين شلون هذا، شو نسوي بهالحالة؟ أكو صغار وأكو كبار، القصاص هذا للكل ما ينفرد واحد منهم. فقالوا ينتظر إلى أن يبلغ الصغير، هذا الرأي الإمام أبو يوسف، إلى أن يبلغ الصغير، لأن من يدري الآن إذا يريد يطلب القصاص أم لا، لأن القصاص هو لأجل أن يشفون غليلهم زيادة على ما فيه من زجر داخلي. الإمام أبو حنيفة يجعل لا، أن هذا المسألة مع الصغير والكبير كل وارث له حق طلب القصاص منفردا، كان له لا يوجد غيره أولياء ولي القتيل. هذا هو ما أدري والله ويا محمد الحسن أو يوسف، لكن ما مختلفين بيه، بس أبو حنيفة وياه القول هذا. والحجة لهذا القول يقولون لما قتل عبد الرحمن بن مجيب الإمام علي، فكان هناك أولياء إلى صغار وكبار، منهم الحسن كان كبير، الحسين صغير، أكو آخرين يعني صغار، لكن الحسن ما انتظرهم ما يكبرون. وسيدنا علي قال أنا إذا متت، إذا حشيت أنا أتولى أمري، وإذا متت يعني قال الحسن إن شئت تقتص وإن شئت ما تقتص على لك. فالحسن اقتص، وجه الدلالة أنه بالولاية هنا موجودين صغار ما انتفت إليه. إذن يجوز للولي الكبير أن يطلب القصاص ولو كان مع الورثة صغار، لكن لو كان كلهم كبار أو واحد منهم من الكبار طلب الدية الصالح وياه، فبهالحالة هذه صلحة يعتبر وينقلب حق البقية كلهم دية، لأن ما يتبع بالقصاص إلى جميل. فهنا ده يقول الوصي شو يقول عبارته؟ قال إذا كان الصبي ولي، وإذا كان الصبي ولي القتيل، هو الصبي ماكو غير وارث وعنده ولي طبعا وصي، نعم، فوصيه وإن كان له حق الصلح عن القصاص بمال لا يكون أقل من الدية الشرعية. واحد هذا يعني ما يصير الصالح وياه أقل من الدية، لأن هذا بخس في حقه. نعم، فليس له قصاص القاتل أو إعفاءه. فليس له قصاص القاتل، فليس إيش؟ فليس له قصاص القاتل أو إعفاءه من القصاص. أي صحيح، هذا هذا ليس له القصاص من القاتل، لأنه القصاص هذا هو في حق نفسي كما قلت جيش بغليل، لكن الصلح ده يقول إلى قال الصلح، لكن لا شلون الصلح، هم يقولون ما يصالح الوصي هناك ما يعني حق الدية، أن يطلب حق الدية في أدنى مقال لو مو أكو له حق القصاص زي يتجاوزون عنه ما أدري هذا. ليس له قصاص القاتل يعني بحيث ينتظر إلى أن، لكن إذا كان الولي هو القاضي أو الولي هو الإمام فيحق للإمام أن يقتص. لا لا يقول ليس له القصاص صحيح، لكن يقول له أن يصالح وياه على ليس مال له، ليس له إعفاء. لا لا لا، في الأول في الأول قال فوصيه وإن كان له حق الصلح عن القصاص هو هذا كلام، يصح الصلح على الدية. لا لأن ينتظر هنا إلى أن يبلغ عن يقبل الصلح أو ما يقبله، لأن القصاص هذا فيه شخص التشفي مع الزجر. على كل حال يمكن عندهم فلسعيمي ما أدري، أو إعفاؤه من القصاص مع أن القاضي له حق القصاص بما له من الولاية العامة. أي هذا له القصاص معه، يعني هو يقول لأن الزجر بالقصاص يراد به الزجر، والسلطان يريد الأمن، تحقيق الأمن وزجر النفوس عن الاعتداء، فمن هنا جاز له أن يطلب القصاص، يعني ينفذ القصاص، وجاز له أن يأخذ المكر، ليس له أن يعفو. هذا خلاف القوانين الوضعية. قوانين الوضعية يجوز لرئيس الدولة أن يعفو عن القاتل باعتبار أن القصاص هو حق للعام وليس حق خاص. كيف يخرج هذا الأمر يا شيخ؟ ما يجوز هذا، لا يجوز مطلقا أن السلطان يعفو عن القاتل، لأن هذا حق العبد غالب على حق الله. ونعم في القتل حق لله وحق لأهل العبد لأهل القتيل، لكن حق أهل القتيل أغلب، فيجب أن يراعى، ومراعاته هو أنه إعطاهم الرخصة يطلبون القصاص أو الدية. وليس من حق ولي الأمر أن يعفو عن القاتل. زين، قد يقال هنا هل يجوز لولي الأمر أن يجبر الأولياء على أخذ الدية تعويض يعني؟ وحق لهم الجائز هنا أيضا ما لحق يجبرهم، لأنه القصاص كما قلت هو من حق الأولياء باتفاق الفقهاء حتى الحنفية، بل الحنفية يجعلون حق الولي هو القصاص فقط، غير الحنفية يجعلون من حقهم القصاص أو طلب التعويض. فهل يجوز لولي الأمر أن يجبر أولياء القتيل بقبول التعويض والتنازل عن حل عن القصاص؟ ما أظن أن هذا يعني له، إلا اللهم يرضيهم بحيث يرضون، يعني مسألة ثانية يعني. لكن هذا الإرضاء يمكن ربما يشوبه الإكراه، والمأخوذ حياة كالمأخوذ غصبا. طيب يا شيخ، هذه المسألة وهي تقنين مخالفة تقنين مخالفة للشريعة الإسلامية، ما حكمها؟ ما يجوز إطلال، لا يجوز للقاضي أن يحكم بها. بس التقنين نفسه ما يجوز تقنين أيضا. التقنين يعني أنت أنت على التشريع. أقصد معصية، وما الذي يحكم بما أنزل الله؟ يعني أدنى أيش من منزلة، تكفير أو لا؟ لا، عاد نجي لهنا نفس الشيء. إذا رأى أنه هذا هو الصواب والصحيح، وأن التقنين الآن هو الواجب، وأن عدم الأخذ به لهذا التشريع قديم، هذا يكفر ويرتد. أما إذا قال نعم والله لكن جار الناس وما أدري شنو، يكون يعني مرتكب كبيرة من الكبائر. هذا بالنسبة للواضع التشريع، أما القاضي لا يسعه أن يحكم به. نعم. قال المادة 60، إعمال الكلام أولى من إهماله. نقرأ الشرح. قال هو شنو إعمال الكلام؟ يعني اجعل فيه فائدة، معنى تستفيد منه. أما إذا تقول لا ما كل فائدة بهذا، ما يلفت معنى جديد، فأنت دا تهمله. العاقل الأصل أنه يتكلم كلام يعني فيه معنى، يعني لا ما في معنى، شنو درست على مثل الدابة هيك بس لغو؟ هذا هاي إعمال الكلام أولى من إهماله. هو مو فقط يعني هاي كقاعدة خلقية أدبية اجتماعية، لا، يرتب عليها أحكام. هاي المسألة هو هاي أهميتها. نعم. هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباح، وقد ذكرت فيه على الصورة الآتية: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل. يعني أنه لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي، على معنى حقيقي له، أو معنى مجازي، أو معنى مجازي لا بد من معنى. نعم. لأنه لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوا وعبثا، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب. هذا وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة، فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي. نروح للمجاز، هاي أول شيء لأجل نعمل الكلام، يعني نحرك نستفيد منه. شلون؟ أكو تدرج، كما مر علينا الأصل في الكلام الحقيقة، نعتبر الكلام اللي يتكلم به الشخص يريد به المعنى الحقيقي، يعني المعنى الذي وضع هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى الحقيقي. ما قدرنا الحقيقي نروح للمجاز، ليش ما نقدر الحقيقي؟ لكون الحقيقة مهجورة أو ما مستعملة كما مر علينا في بعض القواعد، نروح للمجاز. زين، إذا المجاز هم ما نقدر شو نسوي؟ تقرأ. فما لم في سؤالي شيء. يواش خلي تكمل ابني، خلي فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي لا يحمل على المجازي، لأن هذا خلف لذاك. إيه، هاي عندنا قاعدة، الخلف يعني البدل، لا يصير للبدل إلا إذا تعذر المبدل عنه، لا نروح للتيمم إلا إذا تعذر الأصل وهو الوضوء، ما نروح إلى القيمة في تضمين الغاصب إلا إذا تعذر الاستحصال أصل المغصوب، وهكذا. نعم. ولذلك خلف لذاك، والخلف لا يزاحم الأصل، على أنه سواء حمل الكلام على المعنى الحقيقي أم حمل على المعنى المجازي له فهو إعمال للكلام. تمام، إعمال. نعم. إلا أن اللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس. هاي صار عندنا حالة جديدة. التأكيد للكلام هو تأكيد معنى سابق. هذا نقول هذا الكلام يؤكد المعنى السابق أو جاء على سبيل التأكيد. التأسيس يعني تكوين، هو مثل الكلمة تكوين معنى جديد، يعطينا معنى جديد. فشو نسوي هنا؟ إذا كان هذا اللفظ يعطينا معنى يؤكد معنى سابق في الكلام أو يعطينا معنى تكوين جديد، شو نسوي؟ نقول التأسيس أو لم التأكيد؟ جيب لابد أمثلة. إلا أن اللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى. أولى صح، لأن يعطيك معنى جديد. لأن التأسيس أولى من التأكيد، وبعبارة أخرى الإفادة أولى من الإعادة. ولأنه لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير المعنى الذي يستفاد من غيره، فحمله على التأكيد دون التأسيس إهمال لوضعه الأصلي. التأكيد هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له ويقال له إعادة. هذا التأكيد، التأكيد هو هذا، يعني يؤكد معنى جديد معنى قديم كأنه ديعيده. إيه؟ التأسيس هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له. السابق ما يعطينا هذا المعنى الجديد ويقال له إفادة. إفادة. فعليه لو أقر شخص بأنه مديون لآخر بعشر جنيهات مثلا بدون أن يذكر سبب الدين وأعطى سندا بذلك وأشهد على نفسه، ثم بعد ذلك أقر للشخص نفسه مرة ثانية بعشر جنيهات أيضا وعمل له سندا ولم يبين سبب الدين، يحمل إقراره في كلتا المرتين على تأسيس. على كل وحدة مطلوب هو عشر جنيهات، أول دين كتبت أنا فلان ابن فلان مدين لفلان عشر جنيهات، بدأ أذكر شنو سبب الدين، ثم بعد يومين ثلاثة أسبوع كتب السند أنا مدين لفلان نفسه عشر جنيهات بدون سبب، هل أقول هذا السند الثاني اللي يحمل نفس المبلغ عشر جنيهات هو تأكيد السند الأول أو أجعل دين جديد؟ لا، أجعل دين جديد. نعم. ويعتبر دين السند الثاني غير دين السند الأول. نعم. لا أن السند الثاني كتب تأكيدا للسند الأول. إيه. كذا لو قال رجل لزوجته أنت طالق طالق طالق تكون طالقا ثلاثا، ولا يلتفت لكلام الزوج إذا هو قال بعد ذلك أنني قصدت التأكيد في تكرار كلمة الطلاق. هذا والله هذا المثال، هذا هو عند الحنفية، وهذا يختلف مبني على الطلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاث أو يعتبر طلقة واحدة؟ هذا الخلاف موجود في الحقيقة. جمهور الفقهاء أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث، وعند ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم يجعلون أن الطلاق بلفظ واحد يقع طلقة واحدة. جهنا من هذا، ما المقصود بالطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ واضح إذا قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث هذا طلاق بالثلاث بلفظ، لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل نحمله على أنه طلاق أيضا بحكم اللفظ واحد؟ نعم هو يقول بلفظ واحد نتعلم، لأنه الطلاق لازم يتبع عدة ورجعة وما إلى ذلك. فهذا ماشي على رأي الأحناف وغير الأحناف بالحقيقة، يعني غير الأحناف هم يقولون بهذا. طيب نعم. يا شيخ فيحمل هذا على التأسيس، فيكون أنت طالق يعني طالق، أنت طالق يعني طلقة ثانية، أنت طالق يعني أنت طلقة ثالثة. نعم. طيب هذا المعنى الذي أراد أن يوضحه يخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القضية التي جاء رجل إيه فقال والله ما أردتها إلا واحدة، والنبي قال والله ما أردتها إلا واحدة، قال والله ما أردتها إلا واحدة، مع أنه كرر اللفظة عدة مرات. فهنا بناها على التأكيد وليس على التأسيس في الحديث نفسه. استحلم إلا نحكي على نبحث المسألة وشنو حجة ابن تيمية وشنو حجة المخالفين. ابن حزم هذا الظاهري يقول يقع ثلاث، لأن حق أكله مرة واحدة، مثل اللي تطير غيب قبل قال له كنت نص رغيف وبرا ربع رغيف وبرا ربع أكلها مرة واحدة. بالحججهم مثل الحجة نحكي على مثال هذا حنفي يقولون هذا شنو تأسيس، أنت طالق خلص طالق ثاني مو نحمل تأكيد تأسيس، ما يحتمل هذا اللي يقولوا يا ما تعمل. الرأي الآخر يقول لك لا تأسيس، ما ندخل احنا بالتفاصيل. لا يشتردون تخلل الرجعة يا شيخ؟ نعم. لا يشتريدون تخلل الرجعة؟ لا ماكو رجعة، هذا وقع ثلاث ما في رجعة، الرجعة في الطلقة الأولى. لا لا إذا أنا في الثلاث الطلقات إذا قلت أنت طالق ابني في لفظ واحد متتالي في مجلس واحد، وين أكو عدة بعد؟ قالها أنت طالق، أخذ نفس أنت طالق أنت طالق أهي وين أكو عدة؟ أكو عدة؟ لا لا ما أقصد هذا يا شيخ، أقصنا الأحناف عندما بنوها على التأسيس لا يشتريدون الرجعة بين الطلقتين؟ يقول لك الرجعة فوتها من حقه، كان يطلق على انفراد أنت طالق وإلى عدة، هو أسقط هاي الرخصة مالته مثل فد واحد عنده حق وتركه، فنلزم بذلك. يلا. قال تكون طالقا ثلاثا ولا يلتفت لكلام الزوج إذا هو قال بعد ذلك أنني قصدت التأكيد في تكراري كلمة الطلاق هذا غير أنه وإن كان حمل الكلام الذي يحتمل التأكيد والتأسيس معا على التأسيس أو لا فقد يحمل أحيانا على التأكيد، كأن يقول الموكل لوكيله بعه وبعه من فلان. ما تأكيد يعني؟ نعم. فللوكيل حينئذ أن يبيع المال الموكل ببيعه لذلك الشخص المعني بكلام الموكل أو لغيره. ولو حمل الكلام على التأسيس لما حق للوكيل أن يبيع المال لغير ذلك الشخص الذي عناه الموكل. بعدها المادة الواحدة. كم سؤالك وين كنت يا شيخ أحمد؟ سمع على صوتك الآن فقدناك وفقدنا صوتك. يا شيخ معذور عندك عذر خلص اسأل الآن. شيخنا في هناك من يشنع على ابن تيمية وابن القيم ويقول إنهم أتوا بهذا الرأي بعد استقرار الإجماع على أن طلاق. ما في إجماع يا أخي استمو شو من إجماع؟ يقولون إجماع معاني الآثار للطحاوي أكتا موجود هذا لما يتكلم يقول وأما الطلاق الثلاث بلفظ واحد فقد ذهب الأكثرون على أنه يقع ثلاثا وذهب بعضهم على أنه يقع واحد وسرد الأدلة. هاي مسألة لفظ واحد طالق بالثلاث، أما الطلاق هاي على هالشيء هذا بحث آخر، لأن ذاك يقول أنت طالق بالثلاث، الجمهور يقول يقع ثلاث، ابن تيمية يقول يقع واحدة، هاي انتهينا منها. مسألة أخرى أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالذي قالوا أن الطلاق ثلاثة تقع واحدة يقولون هنا أيضا تقع واحدة. عرفت؟ أما خالف الإجماع ماكو إجماع في المسألة. يا شيخ ومن أحدث قولا ثالثا في المسألة وقال الطلاق البدعي أساسا لا يقع ولا حتى واحدة. ما يقع هذا قاله يعني كالذي يطلق في الحيض كالذي يطلقها في طهر قد جامعها فيه يقع وما يقع. طبعا هنا يقل الخلاف مو مثل الثلاث باللفظ الواحد. بالحيض يقول لك ما يقع بالحيض، بعض حتى اللي يقولون بالطلاق الثلاث يقع ثلاث بالحيض منهم من يقول يعني هنا لا يقع. شوف فرق بين الثلاث وبين هذا، كذلك بالطهر اللي كذا إلى كذا. فهذه مسألة فيها خلاف يعني لا ليس فيها إجماع كامل في أي مسألة من هذه المسائل، لكن فيها يعني قول مثلا جماهير كثرة جدا، مثلا الطلاق هو لحائر، هذا عند جماهير الفقهاء يقولون يقع الطلاق. ما يعني ما شو اسمه هذا ابن تيمية أو في بعض فتاوى أو يميل إلى ذلك أنه كل طلاق بدعي ما يقع. هذا يعني لهم حجج بها. ابن حزم الظاهري هذا هنا بالطلاق الثلاث يقول يقع ثلاث. فمسائل خلافية القول بالإجماع فيها صعب، يعني هذا ما مو إجماع الذي يحتج به ويكون مخالفة هو مخالف للدليل القطعي. يا شيخ هل يجوز الإفتاء تقليدا على بمذهب شيخ الإسلام بن تيمية دون البحث والنظر في أدلته؟ لا لا ما تقدر تنقل لهم الأقوال، أما أنت تقول هكذا لابد. أنت إذا يعني نظرت بقدر علمك وكذا للإجتهاد يتجزأ واقتنعت بهذا القول، نعم تقدر تقول هذا كذا بحجة الإجتهاد يتجزأ. يجوز الإنسان يجتهد في قضية معينة ولا هو ما يعتبر مجتهد مطلق أو مجتهد في مسائل كثيرة من الفقه. طيب يا شيخ في سؤال، القواعد الشرعية يتم بها القواعد الشرعية يتم بها إثبات؟ لا لا، هذا كقاعدة شرعية مثل دليل كلي، فتجيب وياها عاد شيء آخر يسندها. السؤال القواعد الشرعية تحت أي نوع من أنواع أدلة الأحكام تندرج؟ أدلة الأحكام معروفة هي الأدلة، هي مقلنا القاعدة ما هي؟ هي تتبع أحكام فرعية كثيرة استخلصوا منها يوجد فد معنى جامع بيناتها فجعلوها قاعدة. مثلا جاءوا مثلا الأعمال بالنيات، الأعمال وجد حديث الأعمال بالنيات، وجدوا في حديث أنه يخرج في السهم الواحد ثلاثة، عامله ومنبله ورانيه، ذكروا عدة أشياء فاستخلصوا أن النية يعني هي ينظر إلى في الأحكام، إنما الأعمال بالنيات. والضرر مثلا الضرر جاء أشياء كثيرة، جاء الحديث لا ضرر ولا ضرار، جاء مثلا في إلا من اضطر، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الغير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلا ما اضطررتم إليه في آية أخرى، فاستخلصوا منها أن للضرورة أحكام تبيع. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، استخلصوا أن الضرورات تبيع المحظورات. فالقاعدة هي تنطيق يعني فد لون واتجاه شرعي في حول مسألة من المسائل، فيمكن تقيس عليها وإذا على أساس هذا المعنى العام، وهذا تدخل في باب القياس المرسل أو القياس العام أو المصلحة المرسلة، أو تجد يعني حكم خاص فتقيس عليها على يصير قياس بالمعنى المرسل. فهذه القواعد مهمة جدا لأن تبين لك اتجاهات الشريعة في مسائل معينة تستدل بها، سواء عن طريق القياس أو عن طريق الاستصلاح أو عن طريق المصلحة المرسلة وما إلى ذلك. نعم. المالكية هم الذين يقولون المالكية أكثر الفقهاء أخذا بالمصلحة، ويليهم بعد ذلك الحنابلة، وإن كان بعض الحنابلة يقول الإمام أحمد ما يأخذ بالمصلحة، لا، فند هذا الرأي ابن القيم وضرب أمثلة كثيرة عليه. والشافعية هم شنعوا بهذا بالأخذ بالمصلحة المرسلة، ولكن عندما ننظر إلى فتاواهم فعز بن عبد السلام هذا شافعي، فيأخذون بالمصالح بأسماء يعني مو باسم المصلحة، أما الضرورة وأما يعني مسائل أخرى يلحقوها بها. قال المادة الواحدة 61 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. هاي قاعدة، لأن الأصل أن الكلام وضع ليدل على المعنى الحقيقي، فإحنا نحمل اللفظ على الحقيقة، ما المنظر نحمل الحقيقة نروح للمجاز. تعذر الحقيقة أما لكون يعني هي مستحيلة أو مهجورة شرعا عرفا ولا ذلك، راها حتى يصير يعني إذا تعذرت إرادة المعنى الحقيقي، تعذرت يعني امتنعت بصعوبة أو مشقة أو استحالت، قد تكون تعذر الحقيقة يعني عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي بهذا اللفظ. أما للاستحالة كما لو أقول أنا مثلا أريد نفقة على فلان بأنه أبي وأنا طلع أكبر منه، مستحيل الإبن يصير أكبر منه، هاي استحالة عقلية أو استعارة عادية مرت علينا، استحالة عادية يعني بالمعتاد ما ممكن هذا يصير. واحد يقدم باب المسجد فلاني أطلب فلان ابنها مليون دينار، البارحة داينتها مليون دينار، هذا مستحيل يعني عادة، مو عقلا وهكذا. إرادة المعنى الحقيقي للكلام لا يهمل بل يستعمل في معناه المجازي. فالمعنى المهجور أي غير المستعمل شرعا وعرفا هو في حكم المتعذر. والتعذر على ثلاثة أقسام. أولا تعذر حقيقي. ثانيا تعذر حقيقي يعني مثل المستحيل عقلا، هذا التعذر حقيقي ما ممكن. ثانيا تعذر عرفي. حسب عرف الناس ما يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى الحقيقي، مثل أكلت من هالشجرة أو لا أكل من هذه الشجرة، يقصد من ثمرها، يقوم يطلع منها من نيفة من كذا ويعلسها، ما هي هذا. ثالثا تعذر شرعي. وللتعذر الحقيقي وجهان. الأول أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة. مثال ذلك لو وقف شخص ليس له أولاد وله أحفاد مالا له على ولده، فبما أن الواقف هنا ليس له من الأولاد من يطلق عليهم أولاد حقيقة وهم الأولاد الصلبية، فيتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي. نروح للمجاز وهم الأحفاد. وبما أن الكلام يجب أن لا يهمل ما أمكن حمله على معنى فيحمل على أحفاده الذين يطلق عليهم أولاد مجازا. الثاني أن تكون إرادة المعنى الحقيقي لللفظ ممكنة مع المشقة الزائدة. مثال ذلك لو حلف شخص قائلا لا آكل من شجرة النخل هذه وأشار إليها، فلأن الأكل من خشب تلك الشجرة وإن كان ممكنا لا يكون إلا بصعوبة، والمعلوم أن المتكلم لا يقصد بكلامه الأكل من خشب الشجرة، يحمل كلامه على ثمرها إذا كانت مثمرة وعلى ثمن خشبها إذا لم تكن كذلك، حتى أنه لا يكون حانثا بيمينه فيما لو أكل من النخلة خشبها. لو باع الخشب مثل ما يقول وأكل ثمنها، باعنا الحقيقي يعني تتعذر الحقيقة، جنة تعذرها، تعذر الحقيقة. نروح للمجاز، يجوز نحملها على هذا. مثل قالوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالأكل هنا أي لا تأخذوا أموالكم. هي أدري يعني إذا تعذرت الحقيقة نحملها على المجاز، يعني على ثمنها إذا كان المطلوب الثمن أيضا يطول فيها. قال التعذر العرفي وهو أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ مهجورا ومتروكا للناس، كأن يحلف إنسان قائلا لا أضع قدمي في دار فلان، فلأن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة أصبح مهجورا من الناس. ما حد يريد يقصد فقط ما يضع قدمه، وإنما ما يريد يدخل للبيت. والمعنى المستعمل فيه هو الكناية عن الدخول في الدار، لا يحنث الحالف فيما لو وضع قدمه في باب الدار ولم يدخلها. صح. التعذر الشرعي هو أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ مهجورا شرعا، ككلمة الخصومة مثلا، يعني مو يطلب منها الخصومة المعنى الشرعي. فإنها لما ترك معناها الأصلي شرعا فعليه إذا سمعت رجلا يقول إني قد وكلت فلانا بالخصومة عني في دعوى إرث مثلا، يعني يراد بالخصومة المرافعة والمدافعة وإظهار الأدلة أمام القاضي، ما يريدون المخاصمة المعاركة والمشاجرة والضرب بالأيدي وما إلى ذلك. تصرف كلمة الخصومة، كلمة الخصومة إلى ما استعملت فيه شرعا وهو المرافعة والمدافعة عنه في دعوى أقيمت عليه أو أقامها على غيره دون المعنى الحقيقي لها، وهو بأن يقوم ذلك الرجل الموكل بمنازعة ومضاربة من يناوئ الموكل أو من يريد الموكل مناوأته. المادة الثانية هو ستو. إذا ما تكون حقيقة، إذا تعذرت لفظ الحقيقة ما يكون حقيقة شرعا، عاد يكون مجازا. لا، إذا تعذرت الحقيقة من ناحية المانع الشرعي ابني. الحقيقة الخصومة يعني المعاركة بالأيدي وبالبصاق وبالجندية، واحد يضرب الله، هذه ممنوعة شرعا. فمن يستعملها إذا ما يريد بها المعنى الحقيقي لوجود المانع الشرعي وهو عدم الاعتداء وعدم المعاركة وما إلى ذلك. فنحملها على المعنى المجازي وهي المدافعة والدفاع عن أمام القاضي وفي المحكمة وما إلى ذلك. ألا يكون يا شيخ هذا معنى شرعي للخصومة؟ نعم. لا مو المعنى، لا المعنى الأصلي الخصومة المعاركة. يعرفون العرب بالجاهلية من وضعوه يدافع يم القاضي، كان عندهم قاضي لو كان عندهم سيف. إيه هاي المعنى الأصلي. ومو إحنا وضعنا المعنى الأصلي، وضعوه أجدادنا. ممكن يكون عرفي بحيث استعمل في الزمان هذا في العرف بهذا المعنى. تقدر تقول، لكن هو المانع الشرعي، المانع الأكبر من إرادة المعنى الحقيقي هو الشرع ده يمنع المعنى الحقيقي. هذا. طيب يا شيخ. نعم. اللفظ المشترك هو الذي يحتمل معنيين حقيقيين ولا يطلق أيضا على الحقيقي والمجازي؟ لا لا، اللفظ المشترك هو الذي يستعمل لهذا ولهذا، لكن هل يراد يستعمل ويراد بمعنيين أم لا؟ القاعدة العامة ما يراد بما يراد به واحد، يراد به معنى واحد بالترجيح بأحد القرائن أو الأدلة أنه المراد بهذا المعنى دون الآخر. لا أقصد يا شيخ عموما المشترك. نعم. إنما أقصد هل اللفظ لا اللفظ المشترك لا يطلق إلا على معنيين حقيقيين إذا احتمل اللفظ معنيين حقيقيين؟ لا مو شرط، معنى حقيقي ومعنى مجازي يحتمل. نعم. قال المادة 62 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. يهمل طبعا. يعني أنه إذا لم يمكن حمل، ما تقدر تحمل لا حقيقة ولا مجاز ولا تأكيد ولا تأسيس، يهمل هذا عبث ولغو هذا. يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل. وقد ذكرت هذه القاعدة، ذكرت هذه القاعدة في الأشباه بالصورة الآتية: وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان، أي إمكان إعمال الكلام. يعني أنه إذا كان حمل الكلام على معناه الحقيقي أو على المجازي خارجا عن الإمكان وممتنعا، أو كان اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، يهمل بحكم. يهمل نعم، مثل المولى، لأن المولى مثلا وقفت على داري لمولى على مولى فلان، كلمة مولى تطلق على السيد وعلى المسود، على السيد مالك العبد الذي يعتق وعلى العبد العتيق. فإذا قال أنا وقفت داري على مولى فلان، من مولاك تريده؟ هو عبد عتيق، على العتيق لو على السيد يوم الآن. نعم. لا يقسم بينهم بالنصح؟ لا ما هو قسمة. نعم. قال يعني أنه إذا كان حمل الكلام على معناه الحقيقي أو على المجازي خارجا عن الإمكان وممتنعا. والحاصل أن الأسباب التي توجب إهمال الكلام، أولا امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي والمجازي. تمام. ثانيا أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد ما يرجح أحدهما. مثال ذلك: لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف ونسبه معروف بأنه ابنه، لا تكون دعواه صحيحة كما سيجيء في المادة الآتية، في المادة 1629، لأن ذلك متعذر حقيقة، إذ ليس من المعقول أن يكون شخص والدا لرجل يكبره في السن. كذا من المتعذر شرعا أن يكون الشخص المعروف النسب ولدا لذلك الرجل الذي يدعيه. كذلك لو أقر وارث لوارث آخر بزيادة عن حصته الإرثية، كأن يتوفى شخص عن ولد وبنت ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من الأموال المنقولة، فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعا، وتقسم التركة بينهما حسب الفريضة الشرعية. كذلك لو أقر شخص قائلا إنني قطعت يدي فلان وإنني مديون له بخمسمائة درهم دية يديه، وكانت يدا الشخص المذكور سالمتين لم تقطع، يهمل ذلك الكلام ولا يعتد به. طيب ممكن الآن تقطع يده، اليد خديها 500 مو يديه، اليد الواحدة فيها 500. قد تقطع في هذا الزمان وتعاد بالعمليات والجراحية والكلام. شنو لازم يقعد نلحق هذا تقطع وهذا هو بس تقطع ويجوز أخذ الوسائل لأجل أن لا يسري الجرح يدمل مثلا ويعقم ربما يجوز يخيط لأنه إحنا إذا نترك ونقدر نوقف هذا يعني إذا نترك ربما يسري الجرح ويصير العقوبة مع السراية مع الاعتداء على النفس. بعضهم يقول نترك هكذا لكن لا نترك شلون هذا إذا كان يعني يخشى عليه هذا الجرح أن يسري في بدنه فيودي به قطعت يده خلص ما ممنوع أن يداوي وجه هذا وداوي الجرح ماله ما خلي يسري يداوى هذا. نعم قال يهمل ذلك الكلام ولا يعتد به إيه لأن نيد الطيب هذا حية ما مقطوعة زي يقول قطعته زي يقول هو نعم يقول قطعت يديه وأنا مدين يده وأنا مدين له قطعت يده مو يديه قطعت يده وأنا مدين له بخمسمائة درهم مو نعم. دينار أو درهم لا هو لازم خمسمائة دينار بالجلد إيه فهنا مو صحيح هذا يهمل لأن يجي صحيحة موجودة ما مقطوعة كذب ده يحكي هذا تقصد في فترة كانت مستحيل الآن أصبح غير مستحيل لأن يقطع ويعيد ترجع مثلا بعمل. احنا لما قول لما قال هالقول إذا مقطوعة لو ما مقطوعة لا سليمة موجودة. خلص كلامه إذن ذبة بالزبل هذا وإليك مثلا إيه؟ على اللفظ الذي يتنازعه معنيان أو المشترك بين معنيين إيه؟ وليس من مرجح لإرادة أحدهما إيه؟ المثال لو كان لرجل معتق بكسر معتق بكسر التاء وآخر معتق بفتحها إيه؟ وأوصى بمال قائلا إنه لمولاي بعد موتي إيه؟ ولم يعين فلما كانت كلمة مولاي تشمل المعتق والعتيق فيهمل هذا المنعم والمنعم والمنعم عليه نعم وتطلق على السيد وهو المعتق إيه؟ وعلى العبد وهو المعتق إيه؟ وبما أن القصد والغرض في الوصية إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى أن تكون بمثابة اعتراف بجميل الموصى له تمام. وكشكر له على إياديه وإذا كانت من الأعلى للأدنى فهي بمثابة إحسان وزيادة تلطف إيه؟ ولأن الاسم المشترك لا يعد من قسم العموم ويجب تحديد أحد المعنيين المقصود للإسم المشترك وهنا القصد مجهول إذ بتعدد المقصود لللفظ الواحد ما نقدر نعرف ما هو الطرينة لا يمكن تعيين أحد يهمل هذا فلا تصح له وصية لو تنازل أحدهما مثلا واحد فذاك تنازل عن حق يسر للثاني ما المادة 63 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله إن هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه والمجامع والمفهوم منها أنه يكفي في الأشياء التي لا تتجزأ ذكر بعضها عن الكل وإن البعض منها إذا ذكر كان الكل مذكورا لأنه لو كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبا لإهمال الكلام والحال إن المادة 60 من المجلة تصرح بأن إعمال الكلام أولى من إهماله طبعا. مثال لو أراد شخص أن يكفل شخصا آخر على نفسه إيه؟ فقال في عقد الكفالة إنني كفيل بنصف أو ربع هذا الشخص فبما أن نفس الرجل مما لا يقبل التجزئة والتقسيم وذكر البعض منها بحكم ذكر الكل فالكفالة صحيحة ويكون قد كفل نفس الرجل كلها نذهب فتحرير الرقبة يعني ترقب الأصل هاي ها هو مو في الكفارة تحرر رقبتك قابل يقصد بي رقيق يعني كامل لكن ذكر رقبة لأن الرقبة هي كأنه هي أهم جزء في بدن الإنسان فيها الرأس والعقل والكذا نعم لكن قد يتقسم يا شيخ العبد رجلان أو أكثر فيقول مثلا عن نصفه لا متحرير ابن متحرير تحرير الرقبة يعني الآن عندك هذا تحرر يعني من الرق يصير تحرر رأسه وتخلي بقية جسمه واحد مال النصف والربع من حيث المعنى الكلي لأن يمكن أن يباع يمكن هذا لكن الرقبة تريد رقبته مهنا حسب تريد الجزء ويربي الكل لما يقول تحرير رقبة في القرآن الكريم شو تفهم منه؟ الكلغة. قال كذلك بالشفعة كما هو مذكور في المادة. قال لو سلم الشفيع نصف العقار المشفوع يكون بذلك مسقطا حق شفعته في الكل، لأن الشفعة مما لا يتجزأ. كذا يسقط القصاص كله إذا كان ولي القتيل واحدا وعفى عن القاتل بجزء من القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ، لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإنسان مع الإبقاء. ولذلك إذا كان الورثة بالقتل فالثلاث أبناء واحد منهم عفى، فلما عفى شنو هو؟ وهل الحق كامل في القصاص؟ لا، قصاص ما يتجزأ، هذا إلى حق في القصاص. فإذا عفى عن حقه إذا لابد أن ينقلب القصاص إلى دية حتى يمكن أن نقسمها. القصاص لا يتجزأ، ما يكون واحد إلى نصف قصاص والآخر ربع والآخر. نعم. قال على القسم الآخر من حي، أما ذكر بعض الشيء الذي يتجزأ فهو بعكس ذلك. لا يمكن، مثلا واحد يطلب 1000 دينار، أنا عفوت عن 20 دينار منه، أو عفوت عن جزء من ديني عليك وهو الربع مثلا، يجوز، يعني قابل للتجزؤ. نعم. بعكس ذلك وإليك المثال. إيه؟ إذا قال شخص لآخر إنني كفلتك على 200 من الستمائة القرش المطلوبة منك لفلان، فبما أن فكفالتك محددة بالمبلغ الذي هو جزء من المبلغ الكلي من الدين الكلي. نعم. فبما أن الدين المذكور مما يقبل التجزئة تنعقد الكفالة على 200 فقط، ولا يكون الكفيل كفيلا بجميع الدين المذكور. صح. كذا لو قال شخص لآخر قد أبرأتك في ربع الدين المطلوب لي منك. صح. فيكون الإبراء لذلك كل شيء قابل للتجزئة يمكن، لا يشمل الكل، لأن قابل للتجزئة. نعم. لذلك القسم من الدين فقط. نعم. مستثنيات هذه القاعدة. إيه؟ ولهذه القاعدة مستثنى واحد، وهو لو قال شخص لآخر إن نصفي أو ثلثي يكفلك على كذا فلا تنعقد الكفالة، ولا تكون تسمية الجزء في ذلك قائمة مقام تسمية الكل. لا لا لا، نعم يهمل. ما من يجب نحمل على الكل، لأن كفالة هي تبرع، فالتبرع ما يصير أنا أحمل، لازم صريح عندي، أنا أقول نصفي أكفلك، شنو نصفك أكفلك؟ الكفالة ضمة إلى ذمة بالمطالبة، بما ما تتجزأ. نعم. المادة 64. ايه؟ المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. تمام. إن هذه القاعدة ذكرت في المجامع على الصورة الآتية. المطلق يجري على إطلاقه كما أن المقيد يجري على تقييده. تمام. وقد وردت في الكتب الفقهية الحنفية المطلق ينصرف إلى الكمال، فالمطلق مقابل المقيد، أي أن المطلق ضد المقيد. المطلق تعريفه ماذا يقصد يا شيخ بالمجامع؟ ها؟ ماذا يقصد المؤلف بالمجامع؟ قال قد وردت في المجامع. يجوز المجامع الفقهية وما إلى ذلك. الكتاب قديم ولا؟ ما مجامع، يعني محل الإجماع من هالباب. قال تعريفه المطلق هو الحصة التي قد تشمل حصصا غيرها بدون تعيين في الشيء الذي تكون شائعة في جنسه، وحقيقتها وماهيتها من حقيقته وماهيته. وقد عرف المطلق تعريفا آخر، وهو أنه الأمر المجرد من القرائن الدالة على التخصيص والتعميم والتكرار والمرة. هذا أوضح المعنى، يعني ما بيفسرنا يراد به تقييد، تخصيصه هو التخصيص، التقييد تخصيصه بناحية معينة. إيه؟ والمقيد هو المقارن لإحدى هذه القرائن. مثال: إذا اتفق شخص مع خياط على خياطة جبة له، ولم يشترط الرجل على الخياط بأن يخيطها بنفسه، يحق للخياط أن يعهد بخياطة تلك الجبة إلى أجيره، ولا يضمن الخياط الجبة فيما لو تلفت بيد الأجير بدون تعد ولا تقصير، لأن العقد جرى مطلقا ولم يقيد، والمطلق يجري على إطلاقه كما مر. يعني التقييد يجب أن يلاحظ، هو يعني كل لفظ يحتمل التقييد فالتقييد هنا يعني ملاحظ ويعتبر، لكن أكو أشياء مقابلة إلى التقييد يعني، أو ما ملاحظة في التقييد، ما يراد به هذا التقييد، وهو اللي يسمى خرج مخرج الغالب. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا الربيبة هي بنت المرأة اللي زوجتها وعندها بنية من زوجها الأول، زين، هذه تسمى ربيبة. الربيبة القرآن بيمنع نكاحها بهالشرط، وربائبكم اللاتي في اللاتي يمكن له اللاتي في حجوركم، يعني في رعايتكم وفي بيوتكم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني إذا تزوجت امرأة وعندها بنية من زوجها الأول اللي طلقها ومات عنها، فأنت وهي عندك تتربيها في بيتك ودخلت بأمها، ما يجوز تتزوج بنتها. ثم لما جاء برفع هذا القيد قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ذكر رفع القيد الواحد في الآية الأولى التي حرمت نكاح الربائب، ذكر قيدين، القيد الأول أن تكون هي في حجرك في تربيتك، القيد الثاني أن تكون قد دخلت بأمها. لما رفع قال فلا جناح عليكم إن لم تكونوا دخلتم بهن، اقتصر عليه، فعرفنا أن قيد أن تكون مربات في حجرك في بيتك هو ليس بقيد حقيقي، هو قيد ظاهري، قيد أغلبي لا قيمة له ولا يؤثر في المنع والحل. فالقيود احنا نريدها أن تكون قيود مؤثرة في الحكم، أما إذا خرجت مخرج الغالب يعني ما يراد به التقييد الحقيقي، وإنما ذكر يعني ما هو واقع. ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء إن أردنا تحصنا، هذا مخرج الغالب، يعني ما يفهم منه أنه إذا ما أرد التحصن أبيحوا لهم للغنى للبقاء. نعم. بخلاف ما لو اشترط صاحب الجبة على الخياط أن يخيطها بنفسه وعهد الخياط بخياطتها لأجيره فتلفت، يكون الخياط ضامنا. ماذا قال أنا إذا كنت خيط للجبة يروح يطلع الواحد يتلفها. ومثل هذا لو واحد تعاقد مع طبيب جراح على أنه يجري له عملية هو بنفسه، فوكل غيره فأساء وكذا، يضمن، لأن هنا مسألة شخصية الأجير، هنا أجير الطبيب يطبق عليه أحكام الإجارة، شخصية الأجير ملاحظة في هذا العقد، لها تأثير في هذا العقد. أما إذا كانت شخصية الأجير غير ملاحظة فيها فما لها قيمة، ما لها قيمة. نعم. قال كذلك لو أعار شخص مالا لآخر ولم يقيد العارية بنوع الانتفاع أو لم يقيدها بانتفاع المستعير بها فقط، يحق للمستعير توفيقا للمادة 819 من المجلة أن ينتفع بالمال المعار بذاته أو بإعارته لآخر ينتفع به. يجوز نعطيك سيارة تروح بها اليوم تقضي حوائجك، فإذا جعلتها مطلقة فتقدر أنت تعيرها لغيرك، لكن إذا كانت شخصية المستعار ملاحظة صراحة أو دلالة ما يجوز تعطيها، كأن يكون أنا منطيها إلى شخص فارس ويعني بالقيادة مشهود له، مو واحد متمرن على القيادة دا شوف بدأ يتمرن في صنعاء وأنا طلعتك عارية الطهية، يصير؟ لا خلاص هذا. إذا كان العرف، إذا كان الناس قد تعارفوا على أن المستعير لا يعير، لا، إذا كان وصل إلى إلى إلى عرف مجزم طبعا يتقيد به، لأن المشروط عرفا كان مشروط دلالة، هذا يؤخذ به. لكن إذا كان لا ما جرى العرف ولا العادة أو يعني معروف هذا من شأن الثاني اللي تعيره، يعني مو مسألة فرد عرف، أنت تعرف منه شيء كما ضربت لكم مثلا واحد دا يتمرن على القيادة دا شوف توجيته كل يوم بالساحة ودا ارجع باك وما ارجع باك دا يعلمه، وانا عالتك سيارتي اعطيه اياه يروح يبيها للمحل الفحص، ها تبطي سيارتك يقول يشجعه يريد ان يشجعه، شو يشجعه؟ يشجع المتعلم. انت تشجع ليش؟ انت شنو تشجعه؟ خلص إذا أنت راضي هذا ما يضمن، إذا أنت قلت له كذا ما يضمن هذا. ما أعطيه سيارتي يا شيخ أبدا. يلا قال وله أن ينتفع به بأي نوع من أنواع الانتفاع بخلاف ما لو قيد المعير الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع أو قيدها بانتفاع المستعير فقط، فلا يحق للمستعير أن يتجاوز قيود المعير للإعارة. كذلك الوكيل بالبيع على وجه الإطلاق يحق له حسب المادة أن يبيع المال الموكل ببيعه بالثمن. ثمن يعني المثل، يعني لما قلت لك كما سيأتينا إن شاء الله بالبيع، بيع هذه السلعة ما حددت لك ثمن، هنا مطلق يعني ما قيدتك بثمن معين، والمطلق يجري على إطلاقه. زين، هنا المطلق على إطلاقه، يصير أنا أبيع السلعة بأي ثمن إن كان، سيارة مثل سؤالها 50,000 ريال أو أكثر أو أكثر، أبيع لي 100 ريال يصير؟ محتج بأنه هذا مطلق؟ لا، هذا القيد يعني دلالة مقيد بثمن البذر، زايد ناقص بحيث يحصل هذا ممكن، أما تنزل بيته وبطبيه إلى شيء غير معقول لا. يحق له أن يبيع المال الموكل ببيعه بالثمن الذي يراه مناسبا. هذا الشافعية والحنفية، أظن أبو حنيفة أظن هكذا يمكن يعني يسمح له يبيع بأي ثمن كان يمشي على أطلاقه. قليلا كان أو كثيرا. بخلاف ما لو عين الموكل للوكيل المقدار الذي واحد، إذا عينه يتقيد بالثمن بالناقص، أما الزايد طبعا في مصلحته هذا، إذا قيدتك بعها ب100,000 إذا بعتها 120,000 يقول أنا ما أقبل هذا البيع ما أجيزة لي، قيدتك 120,000 وانت بعتها لا، لأن هذا في مصلحتك. إذا كانت القاعدة في المنافع التي تعطى للغير عن طريق الإجارة أو عن طريق الإعارة، إذا خولفت في مصلحة مالك المنفعة المؤجر أو المعير، فهذه المخالفة مغفور لها. كل مخالفة في الثمن، في استعمالها، في نوع الاستعمال، مخالفة لخير فهي مغفور لها ومسموح بها. أعطيتك هذا اللوري تنقل به مثلا حديد، خليتك تنقل به قطن، هذا المصلحة البوجر، هذا لأن نقل القطن أخف وأقل ضرر على السيارة من حمل الحديد وهكذا. بخلاف ما لو عين الموكل للوكيل المقدار الذي يقبله ثمنا لماله، فلا يحق للوكيل حينئذ أن يبيع المال بأقل من ذلك المقدار المعين. تمام، هذا صحيح، لأن الموكل قد قيد الوكالة ببيان الثمن الذي يرتبه، وقيد لمصلحة الموكل، مو قيد يعني أغلبي أو قيد لا قيمة له أو لا، فيه مصلحة. نعم يا شيخ، إذا اجتهد للمصلحة فلحق ضرر، اجتهد لمصلحتي مالك المنفعة فلحق بالسلعة ضرر، كأن حمل عقب ونزلت أمطار أتلفت هذا العقب، يضمن بسبب هذا الاجتهاد ولا لا يضمن؟ ماذا أفهم؟ هو الوكيل أو المستعار أو المستعير أو المستأجر يعني يتقيد بتحصيل المنفعة الذي حصل عليها، أما بالصريح أو بالدلالة، عرفت؟ نعم. القيود هذه نوعان، قيد فيه مصلحة، فيه منفعة للمؤجر أو للمستأجر نفسه، كان هو يعني يشترط على الشرط يكون قيد على المؤجر، فإذا فيه منفعة يجب أن يراعى، ما به منفعة يهمل، إن كان المخالفة لمنفعة المؤجر هذه لا تؤثر في ذلك، إذا المخالفة في منفعة المستأجر هذا ما يضر وهكذا. فشنو أنت مثالك؟ وكلته بشراء حديد. بشراء إيش؟ حديد جيد. فرأى المصلحة أن يشتري عطب، لأنه يشتري عطباً. قطن. لا، لا يجوز أن يخالفه في النوع الذي وكل فيه، سواء يربح أو يخسر. هو سؤاله دكتور كالآتي، هو هو لا بشراء قال، أما لو استأجر السيارة لنقل الحديد فبدل من ينقل بها حديد ينقل بها قطن، يصير مخالفة لمصلحة المؤجر. نعم. لأن القطن ما يأثر في السيارة كتأثير الحديد. نعم. هو أنا ظنيت بيوكله بالشراء، مو قلت بالشراء الأخطأ. نعم. لا لا يجوز أن يخالفه. يقول نزل مطر على القطن هذا فأضر بالسيارة. شو يسوي؟ يعني بمعنى أنه لما هو عاد هنا مسألة الوقاية والمكان، مثل موسم هذا أو اشترط عليه بأن يحفظه أو ما إلى ذلك، نرجع عما للصريحة والدلالة مع ملاحظة الظرف المكاني. مثلا بتموز أو بآب، يعني ما مألوف أكو مطر بصنعاء، يعني ليس من المألوف ولا المعتاد ينزل مطر، ونجي ناب القطن وبالطريق من مكانه إلى صنعاء لزمته زخم مطر ونقعته ما يضمن، ما عنده تقصير. هذا التقصير هو الذي لا يصدر من الرجل المعتاد الذي يأخذ الحيطة المعقولة، ما يطلب منه فتح حيطة ما يمكن يأخذها واحد، نادرا، مو كل الناس هالشكل. هذا بالشتاء مثلا بس قبوط يقول لك خاف تجي لي بردة وأبرد بيها والشمسية شايلها، يقول لك خاف تمطر، يصير هذا يقولون مجنون هذا. جميل. قال هذا وإن الأمثلة التي مرت معنا هنا كلها أمثلة على التقييد بالنص، وفيما يلي بعض الأمثلة على التقييد بالدلالة. للدلالة هم نستير. نعم. وهي إذا وكل مكارن شخصا آخر ليشتري له فرسا بدون أن يعين له وصفا، فالوكالة هنا مقيدة بحال الموكل وعمله، فليس للوكيل بداع الإطلاق في الوكالة أن يشتري فرسا للموكل من جياد الخيل ب200 جنيه، بل إنما له أن يشتري الفرس الذي يتناسب ثمنه مع حال موكله وعمله. فهنا وإن لم يوجد تقييد بالنص فالتقييد بالدلالة مانع من أن يشتري. والله هل ترى ما للدلالة هي ليست قطعية كالصراحة، يعني للقاضي إذا صار خلاف فيها نظر. هذا مثلا مثال بيضرب فالمثل مكاري، يعني المكاري هو الذي عنده وسائل للنقل، له حمير له أفراس له كذا، هاي كانت وسائل نقلهم، مو عندهم سيارات وكذا. فيقول واحد مكاري، نسميه مكاري مكاري، وكلت واحد يشتري له فرس، يقول لك هذا مو معناته يشتري له فرس أصيلة مال ركض مال شنو، يشتري له فرس يعني مال الجر تنقل، هذا قيد، يعني ما مش اسمه هذا مكان القاضي إلى الدلالة، يعني فيه رد وبدل وكذا. نعم. من أن يشتري الوكيل فرسا من جياد الخير لذلك طبعا. الموكل المكاري ولو اشترى الوكيل على الفرض فرسا جوادا لا يلزم به الموكل ويبقى. شوف هاي هواية لما توصل للإلزام أكو رد وبدل وقش مجناني أنت. نعم مكاري، يعني قابل أنت تعيش وتموت مكاري، يجوز تشتري فرس نظيفة تزعلك أنت تركبها تأخذها هدية، ما يجوز هذا. يعني الدلالة هنا ليست قطعية كبيرة يستدل بها، المحل بها رد وبدل. نعم. ويبقى للوكيل كذلك الوكالة المطلقة بشراء شيء، فإنها وإن لم يوجد بها قيد للثمن فالدلالة توجب على الوكيل الشراء بالقيمة المثرية، وإلا فمع الغبن اليسير تمام. هذا يعني يقول لك اشتري لي بالله فتشي تسمى الهية، انت تتغاب ان تاخذ بغبن يسير، لكن مو سرعتها 5 تشتريها ب50، شنو انت حيوان ما تعرف الدرجة هذه ميس. ولا يحق للوكيل ان يشتري ذلك الشيء بثمن يكون به غبن فاحش صحيح. على الموكل تمام. كذلك لو وكل شخص اخر قرب عيد الاضحى بان يشتري له خروفا، أو في فصل الصيف بشراء ثلج، أو في فصل الشتاء بشراء فحم، ولم يعين له مدة الشراء، فعقد الوكالة وإن كان بالظاهر لا يحتوي على قيد من جهة قيد الزمن ما محمد الله. فهنا قيد الزمن يعرف دلالة، يعني لما يشتري لك قال له بالله اشتري لي فت خروف وقت عيد أضحى، فيحمل على أنه يريد للأضحى، يعني دلالة لأن وقت ما الأضحى، فلازم يلاحظ فيها الأضحية الخالية من العيوب المدريات وكذا، عمرها كم شهر إلى آخره. كلفها مثلا يشتري له فحم، يشتري له فحم يعني ظاهر في الشتاء هذا، لكن هذا مال الفحم محل نظر الحقيقة. نعم اشتري بالصيف هل تضمه ممنوع هذا مو جائز، هل يخالف العقل؟ لكن مال الثلج يعني اشتري يقول لي اشتري وين اضم يعني اشتري بالشتاء واضم للصيف يعني لا يمكن. لكن ما يدفعهم لا فيه نظر هذا ما يحمل دلالة على انه يشتري بالشتاء مو بالصيف، لا اشتري بالصيف باعتباره رخيص واضم يعني عندي شنو هذا. نعم. لا يحتوي على قيد لعدم وجود نص للتقييد فيه، فالقيد هنا موجود دلالة، فعليه لا يحق للوكيل شراء الخروف بعد مرور عيد الأضحى والثلج بعد دخول فصل الشتاء والفحم بعد انقضاء الشتاء. لا ليش أشتري بعد انقضاء الشتاء؟ أضم السلت والأخشكو بيه فتقوني أفحم الأخشكو يعني. وإن فعل لا يلزم الموكل بالشيء المشترى. المادة 65، الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضرا في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغى وصف الأدهم، لأنه هو سمى الأشهب اللي بحمرة شوية فاتحة والأدهم أظن بالسواد وبياض خفيف، فأنا أشر عليه سابت أشوفه أنت أنا أسمي الأشهب أسود شنو يعني وصفي لو هاي الدابة تأخذها. فالوصف في الحاضر له، لأنه الوصف لماذا؟ لأجل أن أقربه لك لتتصوره وتعرفه، فإذا جبته وشحمه ولحمه وكذا ولونه خلاص هذا هو وصفي، هذا ما يفيدك. أنا قد أتلعثم أبتفت كل واحد أو يوصف شكل هذا هذا تشوفه قدامك. فالوصف في الحاضر لغو، ولكن في الغائب ما موجود، لا الوصف مهم معتبر لازم أتمسك به وأقدر أحتج عليك إذا لم يكن كما وصفته أنت، لأن أنا اشتريته بناء على وصفك، وصفك ما طلع هذا، بشرط أن يكون الغائب واللي أريده من جنس واحد كأن اشتري فرس. فإن كان الوصف في الفرس يعني داري تشتري فرس فرس لونها كذا، فشريت هالفرس بهاللون هذا تقول لي هاللون أنا سميت هاللون لكن اللون معروف يعني الحمراء هي سوداء معروف هذا، فوصفي لغو. لكن إذا بالغائب لا يجب ما يعني إلا حسب الوصف وتكون مسؤول أنت. نعم. كان في الحاضر والمشتري أعمى. نعم حسب قول عاد يعتمد عليه على قول القائل هذا، لأن يصبح في هالحالة كأنه غائب عنه. نعم. لأن الغائب هو الذي ما تبصره كأنه غير موجود، فالأعمى الحاضر والغائب عنده سواء من الناحية. نعم. قال وذكر أنه وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم فلا ينعقد البيع. نعم. يعني لو عرف شخص شيئا ببيان جنسه ووصفه ينظر، فإذا كان الموصوف حاضرا وكان مشارا إليه حين الوصف وكان الموصوف المسمى من جنس المشار إليه فالوصف لغو ولا حكم له. ما لا حكم هذا. وأما إذا كان الموصوف غائبا عن مجلس الوصف فالوصف معتبر. صحيح. يجري حكم هذه القاعدة في النكاح والبيع والإجارة وفي سائر العقود. قد ذكر في متن هذه المادة أن البائع لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع، ولكن المادة تصرح بأن البيع يكون منعقدا وإنما يكون للمشتري حق الفسخ بخيار الوصف. وقد جاء في الأشباه ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع لاختلاف الجنس. أما لو هنا صح الحكي والقاعدة، القاعدة يريد يفهمك بها أما الوصف يكون ملغي إذا كان حاضرا بشرط أن يكون الجنس واحد، وهو أنا إذا أشتري فرس بوصف كذا فجبت لي فرس الوصف اختلف له، لكن لما أنا إذا أشتري فرس بوصف معين يجيب لي حمار أنا ما يصير هذا، الوصف معتبر لأنه الجنس اختلف هذا أصلا ولا ينعقد، ما منعقد أصلا. فهناك الجنس إذا متفق منعقد، فيبقى إذا الوصف مختلف ننظر، إذا كان حاضر ما له قيمة، كان غائب فالعقد منعقد لكن للمشتري خيار الوصف. نعم. أتم الحكي هذا رجل. يا شيخ مع الحضور واختلاف الجنس ألا يكفي النظر؟ لا مختلف لا ما يكفي هذا. أليس ما ينعقد هذا ما ينعقد هو ما ينعقد هنا أصلا هو ما ينعقد خلاص هو ما ينعقد بالت هو ده يقول هالشكل ما ينعقد أنا اشتريت فرس أنت جبت لي حمار اللفظ بالذات وليس خلاص هذا ما مو مسألة الوصف الجنس اختلف هو ده يقول هذا ما ينعقد هو وليش ده يحكي هالحكي أيوة لكن كنت أسأل عن العلة ليش طيب يا شيخ إذا اتحد الجنس ولكن المشتري أعمى الخلاف فقط في الوصف الجنس واحد أما إذا تبين هذا جايب لحمار وما يندل عبالة هذا فرس بدي دغتش هذا وتبين حمار هذا حمار حساوي فالخلاف فقط إذا بالوصف لكن الجنس واحد اللي أنت تريده الوصف ما يأثر إذا كان حاضر يأثر إذا كان غائب أما إذا اختلف الجنس هنا الصفقة أو البيع أو العقد ما ينعقد أصلا ما ينعقد هناك ينعقد في الغائب ينعقد لكن للمشتري خيار الوصف مثل خيار الرؤية لو أضرب وقال أبيعك هذا الحمار الفرس يعني ثم رجع وقال الفرس صحح لا واحد هسه احمد رحتي هي بالتدليكه كل واحد يزلق الاخر ده يوجب ايجاب وهذا لا لا يلا اما لو اشتراه على انه ياقوت احمر فاذا هو اخضر ينعقد العقد ينعقد لكن اللون يختلف لكن اذا قال له اشتري ياقوت وجاب له في الزجاجه يموهها كانها ياقوته او قال له اريد هذه من كهرب سبحة كهرب أصلية وجايب ليها مو كهرب هنا يختلف تمويه تبين هذا اختلف الجنس فما ينعقد نعم الألوان بها عبارة يمكن الألوان يمكن الآن الأسعار في اللون رغبة في اللون لا مو بالحاضر إني دي أشوف الحاضر اللون ما يختلف أسود أحمر أخضر ما شنو ومع هذا صار اختلاف به بالنسبة للغائب يصير له خيار الوصف دي تشوفه بعينك أنت شنو مفهوم الإشهاب عندك مفهومه ايش متحقق هنا خلص تقبله ما متحقق ولا ما اريده ويفهم من ذلك كله انه اذا كان الجنس متحدا فاختلاف الوصف لا يكون مانعا من الانعقاد في الحاضر نعم هذا وان الماده الماء والسبعه قد عرفت البيع غير المنعقد بالبيع الباطل فعليه يفهم من عبارة غير منعقد في هذه المادة أن البيع باطل إلا أنه نظرا لكون العبارة هذه مخالفة للنقل فيجب أن يفهم منها أن البيع لا يعقد لازما هذا مسألة خيار الوصف له الحق ما يقبله فهو غير لازم العقد غير اللازم هو منعقد لكن يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما فسخ العقد مثل الوكالة عقد غير لازم هو منعقد صار له كيان صار له وجود لكن فيه هالمعنى حق فسخ أما إذا لا له كيان لكن ما لأحدهما حق الفسخ يكون لازما كعقد البيع مثلا نعم كذا لو ادعى شخص بحضور القاضي قائلا إن هذا الحديد الذي وزنه 100 رطل هو مالي فظهر وزنه أكثر من ذلك فالدعوى والشهادة مقبولتان مقبولة لأن يجعل هذا الحديد لأن الوزن في المشار إليه صفة وهي لغو نعم. والحاصل لأجل أن يكون الوصف لغوا يجب وجود شرطين اثنين ايه؟ الأول أن يكون الشيء الموصوف موجودا في مجلس الوصف تمام الثاني أن يكون ذلك الشيء الموجود في مجلس الوصف من جنس الموصوف من جنس الموصوف اللي أنت ذاتيت تشتريه نعم حتى إذا لم يوجد الشرط الأول أي إذا لم يكن الموصوف حاضرا ووجد الشرط الثاني فقط يكون الوصف معتبرا كذلك لو وجد الشرط الأول ولم يوجد الشرط الثاني أي إذا لم يكن الموصوف من جنس الوصف يعتبر الوصف أيضا يعني يشترط الاثنين معا إذا غاب أحدهما قال هذا وإن الشيء المسمى والموصوف إذا كان مخالفا لجنس المشار إليه وكان العاقدان لا يعلمان أنه كذلك فيكون الوصف حينئذ معتبرا ويتعلق العقد بالشيء المسمى أي بذلك الشيء الموصوف لا بالشيء المشار إليه لأن المسمى هو هو مثل للمشار إليه وليس بوصف تابع له. والحاصل أن التسمية والوصف أقوى من الإشارة من جهة، والإشارة أقوى من التسمية والوصف من جهة أخرى. وإيضاح ذلك أن التسمية والوصف هما وصف للماهية وتعريف لها، وبما أن اعتبار المعنى أرجح فيهما تكون تسميتها والوصف أقوى من الإشارة، وبما أن الإشارة تقطع الاشتراك وتزيل احتمال المجاز فهي من هذه الجهة أقوى من التسمية والوصف. فعليه في حالة وجود المسمى مخالفا لجنس المشار إليه يرجح القسم الأول، أما إذا كان المسمى من جنس المشار إليه فيكون من القسم الثاني. مثال ذلك: إذا أشار البائع إلى فص ووصفه بقوله مخاطبا المشتري قد بعتك هذا الألماس، وكان ذلك الفص بلورا، فبما أن البيع تعلق بالألماس وبما المادة السادسة والستون. السؤال معاد في الجواب، يعني إنما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد كأن المجيب المصدق قد أقر به. هذه القاعدة مذكورة في الأشباه، وبما أن الفقهاء قد ذكروها بصورة مطلقة فيفهم من ذلك أن حكمه يجري في جميع أبواب الفقه. قلنا إن القاعدة مذكورة بصورة مطلقة ولكنها في الحقيقة مقيدة، وإليك التفصيل. إذا ورد كلام جوابا على سؤال، فإذا كان الكلام بمقدار ما يحتاج إليه الجواب فالكلام المذكور يكون مقصورا على السؤال، ويكون السؤال معادا في الجواب ضمنا. وأما إذا كان الكلام زائدا عما يحتاج إليه الجواب فيكون الكلام إنشاء في الظاهر، ولكن قد يكون جوابا خلاف الظاهر. فإذا قال المجيب إنما قصدت الجواب بكلامي، إنما قصدت الجواب بكلامي، يصدق ديانة لا قضاء. مثال: لو باع شخص بطريق الفضول مالا من آخر، وبلغ البائع صاحب المال، وبينما هو يفتكر في ذلك سأله سائل قائلا هل تأذنني بإجازة ذلك البيع؟ فأجابه بقوله نعم، فقوله نعم بمعنى أذنتك بالإجازة، فينفذ البيع إذا أجازه ذلك الشخص المأذون بالإجازة. كذا لو قال شخص لآخر قد بعتك داري بكذا مبلغا، أو أجرتك دكاني بكذا بدلا، وأجابه بقوله نعم، فيكون ذلك قبولا منه بالبيع والإجارة، ويكون البيع والإجارة منعقدين. كذلك إذا قال شخص لمدينه هل تقر بما في هذا السند؟ وأجاب المدين قائلا نعم، فيكون قد أقر بجميع ما ورد في السند المذكور. كذلك لو أقر شخص لآخر أن لي عندك 10 جنيهات فأوفني إياها، فأجابه قائلا نعم، فيكون قد أقر بذلك المبلغ ومكلفا بأدائه إلى المقر له. كذلك لو قال شخص لشخص مريض هل أوصيت بثلث مالك ليصرف في وجوه البر والإحسان، وهل نصبتني وصيا لتنفيذ وصيتك هذه، وأجابه بكلمة أوصيت أو فعلت، فيكون قد أوصى بذلك المال ونصبه وصيا. انتهت المادة. سؤال من هذا يعني واضح نستعملها دائما، هل فعلت كذا وكذا؟ كلمة نعم تقول يكفي، مو تقول نعم فعلت ذلك الشيء الذي تقوله، لا. فالسؤال معاد بالجواب، يعني كلمات السؤال كأنها مكررة في الجواب، مع أنه الجواب ما يحتويها، وإنما كلمة واحدة نعم أو لا. بعدها المادة 67، لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. هذه مهمة القاعدة في المعاملات، لا سيما في عقود النكاح وما إلى ذلك. أقرأها. نعم صار أربع دقائق. أشر هنا، أشر هنا. قلت رقم هاي 67. إيه إن شاء الله بكرة بكون هذا نسرع به المقالات هذه إن شاء الله.